أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة جدا، حيث الأجواء من حولي كلها فرح وسعادة تغمر القلوب، فالقلب يخفق ويكاد أن يقف من السعادة لفرحتنا بوصول شيخنا الحبيب فضيلة العلامة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. فاسمحوا لي أن أبدأ مرحبا حيث أني أتلعثم في الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يجلس بين يديك لا يملك الكلمات. والله طيب خلصتني أقول الحلقة الواحدة. أهلا ومرحبا بك يا شيخ حبيب. الحمد لله. نحمد الله على سلامتك. الله يسلمك. وجزاكم الله خيرا على هذه الخطوات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين أعمالك. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. الله يحفظك. حضرتك كنت فاكرنا ولا نسينا؟ لا، ما أنا فاكركم بدليل إن كان المباشر شغال على طول عندكم. الحمد لله. وإحنا الحقيقة يعني كانت الرسائل والاتصالات لا تتوقف سؤالا على فضيلتكم. وإحنا النهاردة عايزين يعني نقضي هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله في صحبتكم، نتكلم فيها عن هذه الرحلة التي أسأل الله أن تكون موفقة. نعم. عايزين نجيب الحكاية من الأول شيخنا. نعم. يعني لما أقرر الأطباء وجوب السفر للعلاج خارج البلاد، كيف كان وقع هذا الأمر في قلب فضيلتك وعلى يعني نفسية حضرتك حينما قرروا ذلك وأنت تارك للأهل والأولاد والوطن ولمحبيك طبعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة لم يعني يكن هناك يعني أحد قال لي بوجوب السفر، لكن أنا كان عندي مشكلة لم أجد من يحلها لي طبعا. ومنظومة السكر كل الأطباء أجمعوا على ضرورة تنظيم موعد النوم وموعد الأكل، وبالتالي هي أحسن نوع من الانتظام في أخذ جرعة الأنسولين مثلا أو الكلام ده. وأنا بطبيعتي معترف أنني مريض مهمل متعب، يعني مريض متعب، يعني أي دكتور بيتعب معايا. ومعظم المشرفين على علاجي في مصر من الأساتذة الكبار، من إخواننا يعني. وأنا الحقيقة لما ذهبت إلى ألمانيا لم أجد كبير فرق بين كلامهم وكلام الألمان، برضو علشان برضو يعني أبين المستوى الطبي في مصر جيد جدا يعني. إيش هذا يعتزوا بها؟ طبعا لا، ممتاز يعني، لم يزيدوا شيئا وخبرك. فأنا بطبيعتي وبحكم عملي وهمومي الكثيرة ممكن أظل الليلة كاملا لا أستطيع النوم يعني. إما ببحث علمي، إما في واحد مثلا متعدي على السنة والكلام ده يعني. أنا كدت أن أقطع رحلتي في في في في الأسابيع الأخيرة، وآتي لما واحد بعت لي وقال لي ادخل على اليوتيوب وفيه واحد بيشتم البخاري، فنزلت الحلقة فعلا ولم أنم ليلتها. ليس من الـ يعني شدة ما يقول، لكن من حقارة ما يقول وتفاهة ما يقول وإزاي يتفصح يعني المسألة كده. فكتبت ليلتها تقريبا 10 ورقات على طول كالسيل الهادر في أفكار جات لي يعني، فسطرتها الورق. فهو الإنسان اللي حياته كلها يعني معارك وحياته كلها واقف الكلام ده لا يستطيع أن يتحكم لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه. فعجزت تماما أن أنا أخذ بوصايا الدكاترة في مصر، وبالتالي ما جابتش النتيجة المرجوة. فأنا قلت يعني أنا سأذهب إلى ألمانيا على أساس أنها أقرب إلينا يعني 4 ساعات إلى ألمانيا، أو إلى تايلاند اللي كانت مرشحة رقم 2. والتأشيرة ألمانيا صعبة يعني عشان بتدخل أوروبا كلها تأشيرة من أي دولة، فكانت صعبة في الأصل يعني، وقالوا لي أنها صعبة، لكن سبحان الله وجدتها ميسرة لدرجة أن الموظفين داخل السفارة هم الذين كانوا يعينونني على ان انا اخلص الاوراق. والموظفين او اللي هم اللي معاهم الاوراق للسفاره، تعرف واحد معك عنده كشك كده اللي بيسهل الاجراءات للي عايزين يدخلوا سفاره. سبحان الله ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني حصل نوع من المحبه الشديده، ولذلك بيتصل بينا في المانيا. وامس اول امس ذهب الى بلدي عشان يزورني، الرجل هو في الشارع واخد بالك، فناقص اوراق، المفترض انك انت بتستكمل ملفك تقوم تاخد دور جديد عشان تخلق، خدوا مننا البتاع ولا كمل الورق. لقيت في تيسير الحمد لله كبير جدا، فقالوا لي بقى روح خد الطب الالماني وانضمه على الطب عندنا في مصر وممكن نطلع بمنظومه. فالجديد الذي احرزته في حافي هذه الرحله من الطب، يعني ان استاذ سكر في جامعه دوسلدورف وجد لي حلا للمعضله التي كنت ابحث عنها ولم اجد لها حلا، يعني وهي كيف تستطيع ان تطب السكر مع ظروفك الخاصه. يعني مش لازم انام في وقت معين واكل في وقت معين والكلام ده. فوجدت عنده الحل الحقيقه، وجربت هذا الحل لمده شهر تقريبا، جابت نتائج جيده جدا. يعني والله سبحان الله، يعني هو انا رجل فعلا، يعني هم قالوا لي انه بروفيسور كبير جدا يعني في المانيا بل على مستوى العالم. وحتى كان راجع من امريكا يومها وتاخر 20 دقيقه، لقيت مديره مكتبه جايه بتقول لي ان البروفيسور سيتاخر 20 دقيقه، فهل ممكن تدخل الكافتيريا تتناول شيئا من المشروبات الى ان ياتي. انا قلت بيني وبين نفسي كده اما اشوف الالمان، لان طبعا انا عندي كلام كثير على الالمان في واقعهم ونظامهم والكلام ده. وبعد 20 دقيقه بالضبط اتى هذا الاستاذ وانحنى امامي يعني براسه على التحيه وهو يعتذر ان الطائره تاخرت 20 دقيقه. سبحان الله. تمام. بل اصر يعني ان هو يدفع الكرسي الذي كنت اجلس عليه بيده وفتح الباب بنفسه، سبق ان فتح الباب ودخل. عندهم ذوق جدا يعني. فدول الحقيقه حلوا لي هذا البروفيسور، يعني حل لي مشكلتي انا الخاصه اللي ما كنتش لاقي لها حل. انا استيقظ في اوقات متفرقه، ممكن اظل الليل ساهرا وممكن انام بدري، ممكن لا اطعم اطلاقا اي شيء، يعني قليل الاكل وليس لي موهبه في الاكل عموما يعني، وصبور على الجوع بشكل قد يكون مدهشا، يعني انا ممكن اظل لفتره طويله جدا اكل وانسى انني جائع يعني. فطبعا دي كلها كانت لها تأثير علي ليس جيدا يعني. وجدت الحقيقة الحمد لله الحل هناك. وحرك بقى يعني الفراق، فراق الأهل. والله الفراق أنا يعني طبعا لا شك أنه مؤثر وكل حاجة، لكن أنا أكثر شيء كان مؤثر في حقيقة ليس يعني فراق أولادي وإنما فراق أمي. يعني امي طبعا، لان امي دي يعني اغلى حاجه في حياتي، يعني ما فيش حد يتحط جنب امي ابدا، يعني امي رقم واحد ورقم 20 بقى ممكن يكون اي انسان اخر يعني. يعني امي ثم امي ثم امي متنازله يعني. لكن انا كنت يعني مستبشر يعني خيرا بدعائي هذه، ثم تركي لهذا الثغر، يعني ان اترك الثغر حاليا وعارف ان فيه يعني ناس في بيهجموا على السنه في قنوات فضائيه متخصصه للهجوم على السنه والكلام ده، وكان ياتيني اخبار انهم بيتكلموا في البخاري والكلام ده، فانا صعبان عليا بصراحه ان انا اسيب الثغر يعني. هذا الموضوع واسع خالص، ممكن واسع جدا، يبقى لنا جلسه خاصه حول ما حدث. انما الفرق طبيعه اي انسان يعني، طبعا هو ماشي بتارك اولاده يعني، طبعا اوصيتهم وحاولت ألا يعني ابالغ في الوصيه عشان ما يبقاش الاثر شديد عليهم يعني. ليه؟ لان كانها وصيه مودع يعني، مش عايز ايه، ما كنتش عايز اعملها كده. ليه؟ الانسان انت عارف يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جعل الله منيه عبد بارض جعل له الي حاجه. واي انسان بيكون متوقع انه ان يذهب ولا يرجع. لا يدري الانسان باي ارض يموت يعني. لكن انا كنت اهم حاجه عندي توصيه الاولاد بتقوى الله سبحانه وتعالى، الصلاه في مواعيدها، اخوتهم الصغار لابد يأخذهم إلى المساجد، لابد أن يعتنوا بهم. وجبت الأولاد الصغار وقلت لهم الكبار دول أباؤكم مكاني حتى أرجع، لا تخالفوا قولهم إطلاقا، والبيت كله يستقيم على ما كنت أنا موجود من الرعاية الدينية في المقام الأول وكذا. والحمد لله رب العالمين، يعني لما كنت أتصل ولما جئت يعني لقيت يعني الوجه يعني مشرق ومشرف، والأولاد قاموا بالدور فعلا كما قلت لهم يعني. ولم أشعر أنني فارقتهم كثيرا، لأن كنت أكلمهم على طول وأطمئن على سير البيت بصورة جيدة وانتظام الصلوات والجماعة والكلام ده. فالحمد لله لقيت الدنيا ماشية، فكأنني يعني خف يعني عني هذا. نعم، بارك الله فيك سبحانه حبيب. الحمد لله. وعلى ذكر حضرتك نظام الألمان ودقتهم، يعني دلوقتي الانطباعات الأولى تدوم، هكذا هي العبارة المحفوظة. فما هي الانطباعات اللي وردت فضلتك أثناء زيارتك أو أول ما وصلت في هذه الزيارة الألمانية؟ والله أنا شوف، أنا فرقت بين شيئين. في شيء اللي هو الشيء بسميه الشيء المدني الخاص بالنظام والتقدم والكلام ده، والشق الأخلاقي. أما بالنسبة للشق الدنيوي والكلام ده، لا، الألمان كلمة إجماع بالنسبة لنظامهم، لنظافتهم، لدقتهم في عملهم، لذوقهم. يعني عندهم ذوق وعندهم احترام لخصوصية الآخر. يعني مثلا كان يدخل في المستشفى، تدخل طبيبة مثلا أو تدخل ممرضة، عندهم يعني تعرف ابتسامة والكلام ده، أنا ما وتمد إيدها تسلم، أنا ما كنتش بمد إيدي خلاص، لأن طبعا مصافحة المرأة حرام، لا يجوز يعني. ولم أجد إطلاقا أي غضاضة ألا مد يدي. ويعني إيه اخواني اللي معايا الالماني يقولوا معلش هذا احنا عندنا في الاسلام لا نصافح، لا يتغير وشها ولا تزعل ولا تقلب ولا الكلام ده اطلاقا، كأن ما فيش حاجه حصلت. مسألة احترام خصوصيه الاخر دي انا لاحظتها يعني الحقيقه عليهم جميعا. يعني الشعب منضبط جدا. ليه؟ لانه كله جواسيس على كله، تاخد بالك؟ يعني بسبب صرامه القانون، وأنه لا فرق بين كبير وصغير. شعروا بشيء من حيثية أن الإنسان له حيثية، إنسان له قيمة. ليه؟ لا كبير ولا صغير. يعني أنا وأنا هناك مثلا في الصحف والكلام ده، المستشارة ألمانيا الغربية لما راحت الجنوب إفريقيا عشان ماتش بتاع ألمانيا والأرجنتين، أيوة، وإزاي أنهم لاموها أن تذهب بطائرة الدولة. سبحان الله. قالوا ده انت عايزه تشجع المنتخب الالماني، ده حاجه انت كمواطنه عاديه تقطعي تذكره على حسابك وتروحي، لكن ازاي انت تركبي طائره الدوله وعلى نفقه الدوله وتروحي هناك علشان تشجع الفريق والكلام ده؟ تمام. فدي مساءله. فالكبير والصغير في القانون واحد. فهناك تشعر ان لك حيثيه، ان انت انسان كانسان من حيث انك انسان محترم. مثلا تجولنا في ألمانيا أو في أوروبا عموما أو كذا، ما فيش مثلا بوليس لم يقف معنا إلا مرة واحدة في بون. كنا راجعين من منشن، ميونخ، يعني هي اسمها منشن يعني، لكن عندنا احنا العرب والإنجليز سميها ميونخ يعني. رجعنا على مطار بون، فطبعا ايه كان في جماعة من الأتراك من أصل الألمانيين برضو، مع جنسية ألمانية يعني، كانوا منتظرين اثنين ملتحين. فالبوليس اخذ جوازاتهم، انتم منتظرين مين؟ قالوا والله احنا منتظرين الناس دي وجايين من، لما نزلنا اخذوا جوازاتهم بس بيتاكد من التاشيره والكلام ده، هوت منتظروا يعني، ويعني اعتذروا لنا، قالوا هذا نظام واعتذروا، وبعدين اعطونا الجوازات يعني ابتسامه، واعتذروا ايضا مره اخرى ان نحن لا نقصد اطلاقا اي شيء من هذا، انما دواعي الامن والكلام ده، شكرنا لهم يعني هذا المساله وكده. فهم الحقيقه عندهم يعني كنظام عام وصرامه القانون. والمانيا من الدول اللي هي يعني البوليس فيها سريع جدا، يعني انت تبلغ البوليس 3 دقائق لازم تلاقي البوليس. ان شاء الله. خلاص. يعني عندهم سرعه غريبه الشكل، وفي نفس الوقت بيتعامل بمنتهى الرقي، لا يمكن مثلا يشتم، لا يمكن يعبس اطلاقا. يعني احنا تجاوزنا السرعه في بعد محاضره كده وكنا راجعين، فالاخ اللي بيقود بينا سياره المفروض ان السرعه 60 بس 60 في مكان معين. آه. في مكان معين طبعا في سرعه مفتوحه وسرعه مقيده، ويعني اربع حارات كل حاره لها سرعه. اها ان شاء الله. وقف السياره ابتسامه وحيى الاخ اللي بيقود بي السياره وقال له انت تجاوزت السرعه والكلام ده، فانت من حقك ان تدفع الغرامه الان او تدفع الغرامه فيما بعد والكلام ده. المهم الاخ اللي معي ده احد الدعاء الالمان، فدعاه للاسلام، انت دينتك ايه؟ قال له دي كاثوليتش او كده. قال له طب لماذا لا تسلم؟ الجنه لا يدخلها الا المسلمون، مش عارف ايه بتاع. والراجل بيتسم معاه ويقول له ازاي، طب وانتوا ايه؟ قال له لنا موقع على النت ومش عارف ايه بتاع ده. كل ده هو بياخد غرامه تمام، مفيش اطلاقا اي مشكله. وبعدين قال له يعني شكرا شكرا مش عارف كده ماشي. فانا عايز اقول يعني هو من جهه الدنيا وتنظيمها والكلام ده لا شك انهم وصلوا الى قمه كبيره جدا، والانسان هناك محترم لذاته، وبالذات فيما يتعلق بالجانب الصحي. طبعا في تامين صحي شامل بقانون الدوله، نعم مفيش حد بيدفع فلس يعني فيما يتعلق لا بمستشفى ولا بدواء ولا الى اخره، وذلك كل المستشفيات واخده مستوى واحد في الجوده. نعم. مفيش مستشفى خمس نجوم ولا عشر نجوم ولا ثلاث نجوم ولا مستشفى مثلا تحت الصفر استثماري مثلا ولا استثماري ولا لا اطلاقا، مفيش كلام. وذلك اي مستشفى كنت تدخلها تلاقي نفس الرعايه الطبيه وعنده بروتوكول. اول ما تدخل في بروتوكول صحي لازم العمل من شعر راسك لاخمص قدمك مهما كان، ما بتاخد كل فحص شامل والكلام ده هو، ورعايه كامله وهدوء والى اخره. لو تكلمنا عن هذا الجانب انا يعني اشهد يعني بهذا انني رايت هذا. يعني بخلاف الجانب الاخلاقي ده قصه مختلفه، عشان لان في ناس لا تفرق. لما نيجي نتكلم على الغرب عموما وهذا الانحدار الخلقي الذي يصل إلى درجة ما تحت الصفر 27 درجة زي ما كانت البرودة في ألمانيا السنة دي، والأول مرة من 30-40 سنة تكون درجة الحرارة 27 تحت الصفر. يا سبحان الله. في عنده الانحدار الأخلاقي مش 27 تحت الصفر، كل ما شئت تحت الصفر. فلما نيجي نتكلم عن هذا الجانب يقول لك يعني وإنتوا عندكم إنتوا كمان، إنتوا اللي عندكم تقدم ولا عندكم أخلاق ولا عندكم دين ولا عندكم كذا كذا. لا، أنا لما أكون أنا بتكلم في الطب الألماني لازم أتكلم صح، ياخدوا حقهم تمام. لما تكون بتكلم على القانون ياخدوا حقهم، مش هنقول لي عشان هم كفروا احنا مسلمين مثلا نقعد نفطس فيهم، لا. لكن انا عندما اتناول الجانب الاخلاقي، فلما اقول ان في انحدار في الجانب الاخلاقي ما يطلعش واحد يقول لي طب ما هم متقدمين في الطب والمتقدمين في مش عارفين. انا ما تكلمت عن هذا يعني. لو جاء طبيب من هناك وقال الطب في المانيا سيء، ممكن الدنيا كلها ترد عليه تقول له لا ده ممتاز وانت غلطان. لكن انا لما اتكلم على الجانب الخلقي او الجانب الديني او الروحي والكلام ده هو هذا شق مختلف. بس عشان بس ايه، في ناس بيخلطوا كل ما نيجي نتكلم عن الشق الاخلاقي يجيب لنا الشق المدني. يعني الانطباع حضرتك تمنيت ان تكون بعض الصفات الحسنه التي رايتها فيهم عندنا. ما في شك، انا لا اخفيك، انا جاي امس الى القاهره يعني دمي بيغلي في السكه. ليه بقى؟ يعني مثلا عشان المرور طبعا، عشان المرور طبعا واخد بالك. ما فيش اي انضباط يعني. احيانا الطرق في المانيا مثلا الطريق حارتين فقط، بالذات في القرى والغابات والكلام ده، وقابلك تريلا اللي لا يمكن يحصل صدام. ليه؟ لان لا احد يتجاوز الخط الابيض اللي في نصف الطريق. واخد بالك. انا هنا مثلا اي واحد سايق تريلا لا يمكن يسيب الجانب الشمال، المفروض يبقى على اليمين. مهما تديله انوار، مهما تديله كلاكسات، مهما تحاول تقول له افسح لي، لان ده حقي انا في الطريق، مستحيل. بل بالعكس قابلنا ناس في المخالف واحنا كنا جايين بالليل، لولا انه اضاء كشاف السياره كنا دخلنا فيه. واخد بالك. فجاي هرجله، ما فيش بعدها هرجله. بارك الله فيك يا حبيب، واسمح لي فنسيت ان انا يعني انا قلت لازم انسى شويه يعني. لا عايزين ننسى بقى مرحله اوروبا دي ونرجع تانية لطبيعتنا. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال من السعوديه لان بقى له معنا فتره على الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اعتذر على التاخير اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حال شيخنا؟ الله يحفظك. الحمد لله. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. بالله عليك شيخ أسألك من مزاهي إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيك. والله إن أحبك الله عز وجل. الله يحبك، أحبك الله، جزاك الله خيرا. بالله عليك شيخ، لأن ربنا يثبتنا على الطاعة والإيمان. اللهم أفعل إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن ينصرك على أعداء الإسلام والمسلمين. والله شيخ طلب خاص من حضرتك، يعني إن تركز شوية على موضوع الشيعة والصد عن دين الله عز وجل والدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الأطهار. هذه قضيتنا الكبرى، لا نتركها حتى نموت ان شاء الله. يعني وبهذه المناسبه نتشرف يعني ان نشكر اخواننا في قناه صفا وقناه وصال، ما شاء الله يعني فاهمين بدور فعال يعني. جزاهم الله خيرا ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا الله. شكرا أخي الكريم على هذا الاتصال، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة. والحقيقة أخوانا إحنا عايزين نرتب الاتصالات النهاردة عشان نستمتع قدر الإمكان بفضيلة الشيخ وبحواره الماتع. إحنا كل 30 دقيقة نفتح الاتصالات، فإحنا فضل لنا كده 10 دقائق ونفتح الاتصالات إن شاء الله. شيخنا الحبيب، هذه المحاضرات المكثفة التي يعني تشرفنا بنقلها على قناة الحكمة وأحيانا على قناة الحكمة مع وهاب أفكار، كنت حضرتك متوقعها قبل ما تسافر؟ والله أنا كنت لا ما كنتش متوقعها الحياة بهذا الأسلوب يعني، بل أنا كنت متخوف من الذهاب إلى ألمانيا بسبب هذا. يعني كنت بفضل أروح تايلاند علشان ما يعني ربما الجالية اللي هناك ما تعرفنيش قوي مثلا، يعني أنا هكذا توقعت يعني، بخلاف ألمانيا يعني قلت هتبقى فيه زيارات والكلام ده هوت وحي يعني البرنامج العلاجي مش هيمشي صحيح يعني. لكن أنا بعد 15 يوم من يعني بقائي في ألمانيا أحسست أنني ميت. وصراحة يعني قلت لنفسي، هو أنا دلوقتي حتى لو جيت وربنا سبحانه وتعالى يعني من علي وأرد علي صحتي وبقيت شباب زي الأول، بقى في الآخر ما أنا هموت. قم فاعمل، وانت ده فرصة أنك أنت تعمل. ولذلك أنا قررت الحقيقة قرارا أول ما اتخذت، قررت ألا ألقي درسا في مسجد. وحبيت أخاطب الألمان. ليه؟ لأن طبعا الإعلام بيشوه صورة الإسلام جدا هناك، وأنا حبيت أعرض الإسلام العرض العقدي الأخلاقي. ما كنتش أصلا أرد على شبهات ولا الكلام ده، لا عايز أعرض عرض الإسلام كخلق وكدين والكلام ده. فقلت لإخواننا أنا لا أريد أن أدخل مسجدا. ليه؟ لأن المساجد بتخص الجاليات الموجودة والجاليات هتجيلي، فأنا عايز قاعة يدخلها أي واحد غير مسلم من أهل البلد. والألمان عندهم فضول، لما يلاقوا لما لازم يقف في إيه الموضوع ده، أصلهم مصري ولا إيه؟ نعم أصلهم مصري ولا إيه؟ لا، والفضول ده عند البني آدمين كلهم يعني. بس هم الحين عندهم فضول واضح يعني. فممكن أنت يكون مثلا بتعمل وزميلك في العمل مثلا كاثوليكي بروتستانتي أرثوذكسي أي حاجة أبوذي أي ملة من الملل يعني، وممكن يكون بينك وبينه بحكم العمل نوع من الألفة كده، فبتقول له تعالى عندنا محاضرة النهاردة وبتاع الكلام ده. فبيجي القاعة ناس من النصارى، فممكن يسمع المحاضرة ممكن يسلم. وأخذ كان في محاضرة دكتور موند، أول محاضرة الحقيقة عملتها اللي هي دي ما كنتش متوقعها إطلاقا، ولم أنم قبلها يعني، غبت حوالي 24 ساعة لم أنم. سبحان الله. قبلها أصابني أرق يعني، قلت أنا عايز أخاطب الألمان وأعرفهم الإسلام وما هو الإسلام والكلام ده. وكانت أول محاضرة هي في محاضرة في مدينة دكتور موند يعني، اللي أسلم فيها لهذا الشاب اللي هو ياسين يعني الذي سمى نفسه ياسين فيما بعد. لكن بعد ما يعني قررت ان انا ادي محاضرات عملت جدول. هذا الجدول لم يعجب الاطباء الالمان. ليه؟ لانهم قالوا لي انت جاي مريض، ما ينفعش الشغل اللي انت بتعمله. حتى ان بعض الاطباء الالمان زعلوا وقال لي انا ماليش علاقه بالمنظومه بتاعتك. ليه؟ المريض عندنا ينام على السرير ويتلقى العلاج الى ان يسترد عافيته، بعد ما يسترد عافيته يعمل اللي عايزه. لكن انت جاي لي تدي محاضرات يبقى ما انتش مريض. فانا خرفت البروتوكول الصحي الشق الصحي يعني، تمام. وكل ما يجي مثلا، مع ان يعني عملنا حصار شديد جدا الفندق الذي كنت اسكن فيه اخذته في ضاحيه هاوزن تبع مدينه نويفيد بعيده خالص، حتى انه يفيد دي يعني ناس من اللي بيروح المانيا يقول لك هي فين الحته دي، ما عرفوهاش هي فين الحته دي، خدناها على اساس ان تبقى بعيده خالص عن الانظار ولا احد ياتي، ومع ذلك ما فيش سر بيفضل دائم ابدا. يجي ناس، فكان الاخوه المرافقين معي والاخوه الالمان كانوا بيصدوا الاخوه القادمين عن الزياره، ومع ذلك كل ما يجي الدكتور عشان يبص عليه في الفندق يلاقي 10 15 واحد قاعدين، دول اساسا من الدعاء القائمين على الدعوه في المانيا وعندهم مشاكل ويطرح مشاكله. طب كيف نتصرف في كذا او كذا او كذا، ما اقدرش الحقيقه اقول له لا، يعني برضو كنت بسمح ب يعني ما يدخل يلاقيهم يخرج غاضبا ويقول لاخواننا المعايا المرافقين ان ده مش مريض، انا غير مسؤول عن صحته، هو حر. ويعني كنت انا عملت بقى ايه، يعني طبعا سبت وحد بيكون اجازه في اوروبا، فعملت السبت والحد تبقى محاضراتي، فلما انا تعبت فعلا لان كنت بسافر يعني مثلا برلين سافرت بالطائره، منشن بالطائره، اسبانيا بالطائره، رحت هولندا بلجيكا بالسياره على اساس انها برضو ايه متعبه برضو لكن انا يعني ايه الطرق هناك زي الحرير يعني والسرعه مفتوحه وكده. فالمهم انا تعبت يعني فلغيت 5 دول. سبحان الله. كان المفترض ان انا اروح فرنسا والنمسا السويد الدنمارك تركيا. الخمسه دول كانوا يوم السبت، فاضطريت ان انا الغي كل الاسبات ديت، فاتلغت كل هذه الدول واعتذرت الإخوة. وكنت نفسي أروح الدنمارك، يعني نفسي أروح الدنمارك فعلا علشان ألقي محاضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وخلقه خلقا وخلقا في الدنمارك. لكن الحقيقة بسبب الإرهاق الشديد في السفر والمطار والتعارف والانتظار والركوب والنزول والبتاع والكلام ده، وغضب الأطباء مني أن أنا ضيعت البرنامج العلاجي والكلام ده، ده خلاني ألغي كل أيام السبت وبالتالي كل المحاضرات السبت يعني. لكن انا يعني سعيد بالرحله الدعويه اكثر من الرحله العلاجيه. نعم لعلها كانت علاجا. نعم هذا كان غذاء روحي، انا كنت بعد المحاضره اشعر ان انا عندي صحه قبل المحاضره وانا بصراحه راجع للشغل. يعني لما حتى لو تعبان والكلام ده طلعت عشان ادي محاضره، طلعت عشان اشعر ان في بركه في صحتي. حتى ان يعني بعض الناس لما بعد مثلا كورس ودي محاضره كان بيقول لك يا اخي ما صحيت زي الفل، يقول لك يعني هو عنده لسان بس. ما شاء الله ربنا يديك الصحه وعقل يعني واعي دائما. الحمد لله. طيب شيخنا كان في معنا لقطات خاصة بمحاضرة حضرتك في أسبانيا ربما تبث لأول مرة، عايزين نشوفها الكواليس يعني. شيء من هذا. طيب. كان حضرتك تعليق معنا أستاذ جمال. التقرير جاهز؟ أي. طيب ياريت نشوفه. راح في مشكلة. طيب لحد ما يبقى جاهز تقول لي. شيخنا الحبيب احنا الحقيقه اكثر ما لفت النظر في هذه المحاضرات القيمه التي كانت في كل هذه الدول الاوروبيه هي دخول بعض الغربيين في الاسلام، لا سيما من ذكرت الان حضرتك ياسين اللي هي كانت اول محاضره. نبدا كده ناخذهم واحده واحده، نعرف كواليس ياسين وقصه اسلام. والله الحمد لله يعني وانا الذي نطق الشهاده بين يدي 10. لا ازعم طبعا انني كنت سببا في اسلامهم يعني، انما في عوامل كثيره منها جهد اخواننا هناك والكلام ده، لكن يعني القطفه الاخيره يعني حصلت معايا انا. فهو انا اسف الشيخ هو اخونا شغل التقرير وده كان الخاص تقريبا برحله اسبانيا. ده محمد سعد. دي كانت بعد المحاضره تقريبا اثناء الخروج. اثناء الخروج. نعم اثناء الخروج. هذا اخونا استاذ محمد سعد المشرف على موقع فضيله الشيخ الحويني. الموقع بالمناسبه هو www.alhawini.org. وعندنا بشرة كمان نقولها لمشاهدينا أن تم تدشين الموقع باللغة الإنجليزية، وإحنا إن شاء الله على شريط الرسائل هنكتب الموقع مرة أخرى، وقد تم تدشينه باللغة الإنجليزية، ونهنئ المسلمين ونهنئ شيخنا أولا. حضرتك تذكر المشاهد دي؟ طبعا لا أذكر، طبعا دي كانت زحمة شديدة فلا أذكر طبعا شيء من هذا. يعني تعرف كنت تلقي التحية هنا على طبعا على الجمهور، وتطلب منهم يعني الهدوء في المصافحة. بس حضرتك تقريبا لما أرادوا السلام على حضرتك قلت لهم تفضلوا. هي دي لها قصة طبعا. لماذا أنا قلت لهم تفضلوا؟ لا قصة سأحكيها. أي هي تفضل أحكيها. نعم أي نعم. طيب تفضل احكي شيخنا عن القصة بتاع لماذا قلت لهم تفضلوا. هي احنا في برلين بعد ما خلصت المحاضرة الإخوة في القاعة حبوا يسلموا علي يعني، فجلست في مكاني وقوم طابور واحد واحد بالنظام وسلموا علي والكلام. حتى في منشن برضو جلست ربع ساعة والقاعة كلها سلمت علي. فأنا كنت محاضر برلين وبعدين رحت إسبانيا، فظننت ان القصه ايه هتبقى زي برلين يعني منظمه يعني هيقف واسلم عليهم واحد واحد. واذا طبعا الاخوان المغاربه كلهم والمغاربه من الاحباب يعني يعني والجزائريون والتونسيون يعني الحال المغرب ليه حظوة عندهم يعني. فاول ما قلت هلوم وتعالوا ما توقعتش ان يحصل الهجوم زي مصر كده مثلا. اي ما بقول الجين العربي بالظبط فطبعا ايه يعني ما لم اتمكن بكل اسف من ان انا يعني اصافحهم في هذه المحاضره. وظننت ان هتبقى منظمه زي برلين يعني كقاع، لكن اسبانيا كانت ساحه كانت ساحة نعم. أصلا يكتبها في موازين الأعمال. الله طيب شيخنا نعود لقصة ياسين اللي أسلم في أول محاضرة. أي نعم. الحقيقة هو يعني لم أتوقع في هذه المحاضرة أن يسلم أحد، لكن الترجمة الجيدة للمحاضرة كان لها أثر فعال. يعني أخونا أبو جبريل هو فلسطيني ومع الجنسية الألمانية هناك يعني، وبعدين تربى على محاضراتي ما شاء الله يعني من أول ما نشأ كده. أنا بالنسبة له زي ما هو حكى لي يعني رقم واحد بالنسبة له، ما يسمعش غير أنا يعني، ففاهم أسلوبي جيدا جدا. وأنا أسلوبي متعب بالنسبة لأي واحد ممكن يترجم للمترجم الصرف يعني. المترجم ليه بدخل واخرج كتير واسيب المعلومه واروح اجيب امثله عشان المعلومه بعدين ارجع تاني للمعلومه، فاذا ما كانش هو حاضر الذهن معي ممكن يتوه مني. عشان كده يعني قبل اي محاضره كنت اسال من الذي سيترجم لي المحاضره، وكنت اوصيه بوصايا. اساله الاول انت سمعت لي قبل كده؟ يقول لي طبعا سمعت، عارف طريقتي في الكلام والداخلة والخارجة وان ممكن اسيب الموضوع وادخل في ثانويات وبعدين ارجع الموضوع تاني والكلام ده، يقول لي لان انا بغير الكلام. يعني مثلا لو شرحت حديثا زي حديث مثلا الذي قتل 99 نفسه، انا شرحته تقريبا في ربوع مصر كلها حوالي 10 مرات أيام ما كنا بنتحرك ونلف مصر زمان يعني محافظات قديمة. لو أنت جبت العشر محاضرات حطتهم جنب بعض لازم تلاقي فرق على الأقل بنسبة 40% في المعلومة، أقول في هذه المحاضرة ما لا أقول في هذه المحاضرة. يبقى الهيكل العظمي واحد ولكن اللحم المحطوط على الهيكل العظمي مختلف. وده معلومات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى بيلهمني أيام بتأتيني من قاع الذاكرة كنت قرأتها من سنوات مثلا، تجيني فكرة معينة وأنا أتكلم ولذلك يتغير كلامي. فكنت الأخ المترجم معرفش موهبته، فكنت أجي وأقول له أنا محاور محاضرتي ستكون كذا وكذا وكذا وكذا، وأقول له المحاضرة تقريبا كلها وهو يكتب ورايا، وعلشان أنا ما شردش وأقول كلام جديد واخدلك، كنت أقول له بهو كان بيكتب وراي، أقول له لو سمحت صور لي اللي أنت كتبته، اللي أنت كتبته علشان ما خرجش عنه خشية أن يتورط، لأني بجيب أشعار وساعات أشعار غامضة في معناها والكلام ده، فممكن ما يعرفش يترجم كويس. الحاجة الثانية كنت أقول له لما تيجي تترجم ترجم كما لو كنت تعطي أنت المحاضرة، ما تترجم ليش كما لو كنت بترجم نشرة أخبار أو بترجم واحد بيقول بيان وأنت بتقول وراه، أنا عايز وأنت بترجم عندك روح كأن المحاضرة أنت الذي تلقيها، انسى أنك بترجم لي تماما. الحقيقة لم يستطع أن يفعل هذا الذي طلبته إلا أبو جبريل اللي هو الأخ الفلسطيني اللي هو قاعد في ألمانيا، يعني لأنه في الأصل داعية، يعني هو داعية وبعدين متمكن من اللغة الألمانية تمكنا قويا بشهادة الألمان أنفسهم، بالإضافة لأنه عارف طريقتي فكان بيكتب، فكانت الترجمة الجيدة اللي أبو جبريل كان بيقولها، وحتى لو يعني كان كنت موظبين لقطات لأبي جبريل وهو يتكلم تلاقيه بيتكلم بانفعال شديد وهو يعني يترجم لي. ف طيب يمكن نعم. هو ده أبو جبريل هذا أبو جبريل نعم هذا الأسمران أبو حمزة الآن هو الذي يتكلم، أبو جبريل هو الذي على يمينه بالنظارة دي محاضرة دوتومنت هذا أبو جبريل الذي يضحك هذا أو الأسمران هذا الأسمران الذي يضحك هذا مفوه جدا ما شاء الله دي محاضرة دوتومنت هذه محاضرة مباركة اللي هي في الأسلم فيها ياسين الأسلم فيها ياسين الحقيقة فهو الآن أبو حمزة أظن يعني يقول هل هناك أحد يسلم، وعرف أن في واحد يريد أن إيه أن يسلم، وفي امرأة أيضا هذا ياسين هذا ياسين نعم جلس عندما يعني كان موقف مهيبا شيخ جدا جداً أول مرة أنا لا أنسى هذا يعني لأنه أثر في بشكل كبير هذا وأنا ألقنه الشهادة أبو حمزة هنيئا له يعني يعني اي نعم اي نعم حتى سبحان الله انا لما قبلته يعني قبلته بتلقائيه لان وشه نور يعني الولد هذا ياسين انا قبل ما يسلم كان له شكل وبعد ما نطق الشهاده كان له شكل وجدته بريقا يعني يخرج من عينيه سبحان الله الحقيقه فهو ابو حمزه الان بيعلن ان في واحده امراه يعني ستسلم ايضا في بعض الناس تصور ان المرأة دي هي زوجة ياسين يعني اسلم رجل وامرأته هي كانت امرأة اخرى خالص مختلفة انما ياسين شاب 23 سنة لم يتزوج بعد يعني واكيد في عروض دلوقتي لا طبعا هو اكيد سيجد يعني لكن حال المحاضرة كانت يعني يعني في كان فيها بركة شديدة الحقيقة وانا يعني لما دخلت القاعة وصعدت على المنصة عشان ألقي المحاضرة أنا الحقيقة يعني ما بحبش أبكي يعني يعني في العالم كده يعني ما بحبش كده يعني وأتجلد جدا في لو إني يعني دموعي تغلب أتجلد في ألا أظهرها بقدر المستطاع لكن لما صعدت على المنصة علشان أتكلم ما أعرفش ليه حسيت بكيت على طول يعني وحاولت أن أخفي بكائي لأن شعرت أن دول يتامى فعلا يعني يتامى بمعنى كلمة يتامى وبعدين كمان كان أدهم تقريبا في العدد خارج القاعة وممنوع بحكم الأمن هناك أنك أنت تعمل شاشات عرض خارج القاعة فبالتالي اللي سبق وجاء بدري هو اللي لحق كرسي اللي جاء متأخر فضل بره لا يسمع شيء إطلاقا لا ميكروفون ممكن يطلع برا ولا صوت يطلع برا ممنوع ولم ينصرف ولم ينصرفوا سبحان الله لحد ما يعني خلصت المحاضرة وتيت محاضرة ويمكن التقينا قدرت يعني أصافح بعض الإخوة اللي كان فيه يعني إقبال شديد على لكن يعني هذه المحاضرة أنا افتتحت بها محاضراتي في ألمانيا وسميتها الركائز الركائز وكان بعض المواقع بيسموها التوحيد أولا هي أنا سميتها الركائز الركائز وبدأت بالأذان اللي هو الإعلان الرسمي لدين الإسلام، الله أكبر ومعنا أشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمت عن التوحيد وأشهد أن محمد رسول الله. أن محمد يعني طبعا حضرتك سمعت في بدعة أحمد صبحي منصور اللي نزل فيها بيان بيطالب بحذف أشهد أن محمد رسول الله من الأذان، لأن بيقول أنها ما كانتش على عهد النبي. ما كانش على عهد النبي. ما لن تعدي مجاهلا. اصل احنا كنا بنناقش الموضوع ده مع الدكتور مازن، فانا بس حبيت. لا لن تعدي مجاهلا يتكلم، كلهم جهله. ده لو لم ياتي بالشق الثاني فهو في النار ويئس المصير ولن يخرج منها يعني. لو لم ياتي بالشق الثاني ويؤمن بها يعني. فهو الحقيقه كانت المحاضره فضلت انا ان ابدا بها، لان فيها توحيد واتباع. والاخوه اخواننا المسلمين الجاليه المسلمه المقيمه في المانيا أو في أي بلد في أمس الحاجة إلى هذا المعنى، إنه يترسخ عندها إن التوحيد أولا، بلا توحيد خلاص كل عمل المرأة حابط، وبلا اتباع أيضا كل عمل المرأة حابط. فكانت الحقيقة كل يعني أنا شعرت بالتوفيق. أنا لا أستطيع أن أقيم المحاضرة وأقول المحاضرة تستحق كم من عشرة أو الكلام ده، لا أستطيع أن أقيم. لا كل محاضرتك يا شيخنا 100 من 10. لا 100 من 10 ده هنا بس، زي المجموع الرفيع يقول لك 100 خد 107% والكلام ده عندنا بس. الكلام احنا ان شاء الله هنيجي لنقطة يعني تقييم المشاهدين من نوع الاستفادة، من جهة الاستفادة للمحاضرات على موقع فضيلتك. بس يعني احنا عايزين نرجع لمسألة الإسلام. احنا قلنا ياسين وذكرنا بعض يعني الكلام ياسين الحقيقة في ياسين الحقيقة هو خلاص نطق بالشهادة وأسلم. وأنا قلت لهم هل أنتم تتعهدون هؤلاء الذين يسلمون ولا بيطق الشهادة ويمشي مثلا؟ قال لا، يعني في إخوة ممكن يتعهدوا كده. فكان نفسي قبله ألقى ياسين هذا بعد ما أسلم بعد الإشهاد. فلقيته بعد 35 يوما من إسلامه. أنا الحقيقة أخطأت لما أنا عملت معاه لقاء ساعة لربع. لم يزع حتى الآن على الفضائيات ولا حتى على الموقع عندي يعني. قلت له أنا عايز أشوف هذا لما عرفت أنه يسمى نفسه ياسين، قلت عايز أشوفه. فكان رايح العمرة على طول كده على طول. فقلت رايح العمرة بعد 35 يوم، أنا عايز أشوفه ضروري. فجلنا يوم خميس في بون بعد جلسة علاج طبيعي، قلت ألتقي بي أشوفه. وأنا ركب في السيارة واقف منتظر الأخ صاحب البيت اللي هنقعد فيه، لقيت على بعد 100 متر كده 2 نازلين من سيارة، واحد لابس طاقية وقميص قصير والكامل، واحد لابس بنطلون وقميص يعني. فقلت اللي لابس بنطلون وقميص ده هو ياسين. فرحت بيه جدا وكده والكلام. فلما اقتربت منه فوجئت ان اللي لابس طاقية وقميص هو ياسين بسرعة. وبعدين لقيته ترك لحيته، أطلقها يعني أطلقها أعفى لحيته. وبعدين كان خط لحيته من هنا كده يعني حالق اللي على الخد كده وخط لحيته، وليت أن لحيته أكبر في الطول يعني من الشوية دول. تمام. المهم كلمته وبصيت لثيابه وجدتها فوق الكعبين يعني تقريبا أصلاً. تحت نصف الساق بقليل. ولبس الايه القلنسوة اللي فوق راسه دي وبتاع ان شاء الله. فحييته يعني بالالمانية يعني ما حفظت كلمتين بقى وكده يعني. فضحك كده وفرح. قلت له ياسين يعني انت يعني القميص بتاعك ماله قصير كده، ما فيش عندك يعني جلابية طويلة كده ولا بتاع تلبسها بحيث ان ياسين ده عشان بس يكون عندك فكرة، ده رئيس عمال في مصنع يعني ما عندوش ثقافة، ما عندوش، مش زي مثلا كريم أو محمد صالح أو ماركوس أو الجماعة دول اللي هم يعتبروا مستواهم العلمي والعقلي عالي وده رئيس عمال. فقلت له يعني ما عندكش حاجة طويلة كده ياسين تلبسها كده وتبقى كده؟ فقال لي قالوا لي إن النبي قال إن الثياب لازم تكون قصيرة. ما شاء الله. أنا أقول لك يعني ياسين هذا إجابته صدعت قلبي، لأنها إجابات بدهية بس من واحد لسه مسلم بقاله 35 يوم كانت بالنسبة لي أنا كبيرة جدا. قلت طيب الطاقية اللي أنت لابسها دي يا ياسين لابسها ليه؟ فقال لي إن دي يعني إيه بتميز المسلم. فقلت له طيب ولحيتك دي انا شايف يعني ان لحيتك من هنا طويله ومن هنا خفيفه. فقال لي انا الحقيقه كنت بسوي لحيتي بس قالوا لي ان النبي بيقول ما تاخدش حاجه من لحيتك، فتركت هذا وانا اسف، يعني بيقول انا اسف انني فعلت هذا دون ان اعلم النبي صلى الله عليه وسلم اذن ولا لا. ان شاء الله قدر. انا والله تعلمت منه، انا احسست اجاباته اجابه في الصميم برغم انه قليل الكلام، يعني يمكن لما تعرض الحلقه بتاعته تلاقيه ما بيتكلمش كتير، انا كنت بحاول استنطقه ما بيتكلمش كتير بس الكلمه اللي بيقولها. فقلت له يا ياسين انت دلوقتي هتطلع من المانيا الى مكه، طبعا كنت حريص جدا ان يختتن لان النصارى لا يختتنون، معروف اللي بيختتن اليهود والعرب طبعا قديما، المسلمون طبعا واليهود هم الذين يختتنون، النصارى لا يختتنون يعني. فطبعا مبني احكام الصلاه ومش عارفين الكلام ده على حاجات زي كده، فالاخوه بيفهمهم القصه دي. فانا سالت بصراحه يعني فضول من عندي، خشيت الا يكون اختتن. قال اختتن في نفس الاسبوع اللي اسلم فيه. وقلت له طيب انت رايح مكه ايه اللي بيجيش في صدرك واللي بتتخيله وانت رايح مكه لاول مره؟ قال ان انا نزلت صوره الكعبه من على الانترنت وشفتها وتاملتها وحست بجسمه نمل لما شاف الكعبه. فقلت له قل لي بقى شعورك وانت رايح وحتنزل لاول مره هناك والكلام ده. فقال لي اللي بيشغل الذي يشغلني ان انا هحط رجلي مكان رجل النبي. بقول لك اجاباته اثرت جدا فيا، يقول لي انا وانا حطوف يعني حوالين الكعبه انا عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام مشي في المكان ده، فانا رجلي هتبقى فوق رجله يعني مكان اللي حط فيه رجله. والمهم يعني قضينا اللقاء. هل هذا هو اللقاء مع ياسين؟ هذا ياسين نعم. هذا ياسين اهو، وهذا ابو حمزه، شوف لحيته خططها اهو. ايوه جزاهم الله خير ان هو جاب محمد سعد اللقطه يعني. اي نعم. فهذا ياسين شوف لحيته مثلا، شوف متاخده ازاي. نعم واخده ولابس طاقيه ولابس القميص والكلام ده. و ده اللي كان لسه مسلم حالا من 50 سنه. انا بوضح للمشاهدين بس ان هو كان لسه لحضرتك. انا اخطات وقلت ان هو اسلم بقاله 50 يوم. لان انا ظننت ان انا بدات الدعوه من اول ما رحت المانيا. لكن انا بدات بعد 15 يوم من المانيا. فهذا الحقيقه ياسين كان يوم خميس وكان الجمعه رايح العمره. بعد ما عملنا اللقاء معاه خدته بيت في الفندق معنا، والاخ ابو حمزه وصله الى فرانكفورت علشان يركب الطياره الى مكه. الى مكه ما شاء الله. اي نعم. هو لقاء ممتع يعني، هو يعني ان شاء الله نبص قريبا لقاء ساعه لربع معاه. واخد بالك؟ وسالته اسئله كثيره مش عايز يعني ايه يعني اضيع بهجه اللقاء يعني معاه. واخد بالك؟ لكن الحقيقه اللي هو قاله لي في الفندق وتمنيت لو كان قاله في الحلقه. بيقول لي ان هو نزل الاذان. نعم. اذان مكه. نزله على الانترنت. نزل مع الانترنت. يسمعه. فبيقول هو لما سمعت الاذان حصل لي نوع من جسمي كله ارتج. لما سمعت الاذان وبقيت مشفق على نفسي ايه اللي هيحصل لي لو انا رحت المسجد وسمعت الاذان مباشره. سبحان الله. في الحرم يعني. في الحرم يعني. في الحرم يعني. انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي. هو بيقول لي كده. ما الذي سيحصل لي لو انني سمعت الاذان من الميكروفون مباشره الى اذني؟ اذا كان انا نزلت على الانترنت وحصل لي هذا، جسمي كله ارتج وشعر بقشعريرة بتسري في بدنه لما سمع الأذان. فالحقيقة كنت أتمنى لو يعني خطر بهذا وكنت أسجله في اللقاء، لكن أنا أسجله هنا. جزاك الله خير يا شيخ. فهو الحقيقة يعني نموذج هائل. حتى أنا سألت يعني أبا حمزة وأبا حمزة أسلم عليه دي ألوف يعني ما شاء الله. قلت له هل يعني مر بك هذا النموذج في هذا الانصياع والاتباع والمحبة اللي دخلت قلبه لهذا الدين كده؟ وطريقة إسلامه كانت غريبة جدا، ما كانش هيسلم لولا إن رفيقه اللي كان قاعد جنبه اللي جابه وابو حمزه بيقول مش حد عايز يسلم. كنت بقول له في كل محاضره ابو حمزه اشحت لنا شويه مسلمين لانه كان يعرض يا جماعه الا يريد احد ان يسلم قالوش اشحت لنا شويه مسلمين يعني وكده. فهو قال ما فيش حد عايز يسلم فصاحبه اللي معاه زقه قال قوم قوم قوم قوم يلا اهل اسلامك الان وبتاع. لقى نفسه لوحده كده قايم. لو يعني اعتقد كسبب ارض يعني وده طبعا جزء من القدر ما بنصرها جزء من من من القدر كاسلامي ان هو حرضه على ان يقوم. واخدلك فقام من المدرجات وسط تكبير الاخوه باسلامه وفرحين باسلامه وكده. قلت له ياسين ايه اللي عجبك في الاسلام؟ قال لي لقيت حد بيهتم بيا. اروح المسجد الاقي الاخوه كلهم جايين ليا وبيعتنقوني وبيطبطبوا عليا واذا غبت بيسالوا عني. طبعا هو كان قبل هذا كان ميتا لان الالمان او الجماعه دول مكن يشتغل من الصبح لحد نهايه الوقت وانتهت القصه. لا احد يسال عن احد. حتى انا في المستشفى مع التقييد الشديد للزياره ومنع الاخوه ان هم يجوا كنت انا تقريبا الوحيد الذي يزار سبحان الله. لا احد يسال عن احد هناك. طيب يطلع من دار المسنين على المستشفى ومستشفى على القبر. طب احنا معنا واحد حبيبك جدا شيخنا وزارك في المانيا وكان له سبق اعلامي مع فضيلتك في هذه الزياره. معنا ابراهيم العربي على الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. انت معنا ومعك الشيخ الحبيب. حياك الله. فيجت انا تخيل ابو حمزه وهو بيقول لحد ما حدش هيسلم فلا يرد علي احد يلتفت في الجميع ضربا ويشفي قبل جميع الحضور. حياك الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله. الحمد لله. العبد احمد. الحمد لله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم والصحة والعافية والنعمة. آمين يا رب. بارك الله فيك. الله عز وجل أن يحفظ لك الخير في هذه حالك بإذن الله عز وجل. والحمد لله. البارحة كنت في رحلة كان المهيأ لها أن تكون الاثنين قبل الماضي ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنت في العمرة وكان الترتيب أن أشرف برفقة فضيلتك الأسبوع قبل الماضي ولكن هذا قدر الله. الحمد لله. أسأل الله أن تكون الأخرى قريبة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. بإذن الله. جزاك الله خير. حياك الله. الله أنا أعود بذاكرتي الأيام الماضية في ألمانيا فأقول سبحان الخالق الذي يجمع الناس يجتمعون في مكان ثم يفترقون ثم يجمعهم الله وأدعو عنده أن يجمعنا الله تبارك وتعالى في ظل عرشه. آمين. يوم لا ظل إلا ظله. آمين. جزاك الله خيرا. حياك الله عبد الرحمن. خليك معنا يا إبراهيم. إحنا خليك معنا. إحنا الآن هنعرض لقطات لك مع فضيلة الشيخ في ألمانيا. الله يعزك. هل تشاهد الآن؟ إحنا النهاردة جاهزين بكل التقارير. يا سلام. جميل جدا. أنا بس أنا شويتين بطلع في لكن هذا كان لقاء الحقيقة ماتعا لجميع مشاهدينا وخاصة لإبراهيم العربي أولا. نعم يعني تكبد مشقة السفر للقاء فضلتك وكانت رحلة كالعادة مليئة بالبهجة والسرور والفرح. نعم هو أصل إبراهيم مشكلة هو مشكلة على هاتف مشكلة بروبليمة يعني كانت ماتعة على كل حال. أنا بالنسبة للصروف وبعدين كان ينتقد البعض أن يكون الكلام كثير ولكن في هذه الحلقة تركت مساحة أكثر شوية. الله يكثر خير. كانت مساحة يعني حوالي ربع في المية زيادة. شكرا لك أبا عبد الرحمن وفي انتظار وصولك إلى القاهرة. جزاك الله خيرا. نعود شيخنا الحبيب إلى المحاضرات ولا عندك اتصالات يا أستاذ جمال؟ احنا ممكن نتلقى اتصالات بعد اذنك يا شيخنا. يعني ان شاء الله احنا في انتظار اتصالاتكم مشاهدينا الكرام واحنا بنتكلم مع شيخنا الحبيب الان عن كريم قصة الاسلام. اي نعم. كريم من المانيا ايضا. اي طبعا كريم. اي طبعا. الحقيقة كريم ده داخل قلبي اول ما شفته. يعني هو ليه؟ لانه اراد ان يسلم وكان مستعجلا جدا في الاسلام. نعم. قالوا له بكرة. قال لا انا عايز اسلم النهاردة. ليه؟ لأنه خشي أن يموت ولم ينطق بالشهادة. فجاء من مسافة 600 كيلو جاء لبون علشان يلتقي معي. وطول الطريق يقول لأبي جبريل، أبو جبريل كان هو اللي جايبه يعني كان بترجم، يقول له يعني أنا اليوم سأصير مسلما إن شاء الله، يقول له نعم يعني مش مصدق. حتى قبل ما نبتدي اللقاء قال له اكتب لي الشهادة باللاتيني، أشهد بالحروف اللاتيني يعني. وهم بيعدوا الكاميرا والكلام ده، عمال يقرأ عمال يقرأ، أنا قاعد جنبي وناسي تماما المسألة، وعمال يقرأ بحيث أنا لما ألقن الشهادة ينطق سريعا، ينطق سريعا وينطق نطقا سليما يعني. فلما دخل كريم وسلمت عليه والكلام ده، وقبل البتاع ده أبو جبريل قال لي كان مستعجل وعايز يسلم والكلام ده، وحكى لي يعني جزءا من حياتي، انه اولا كان في بنك، شغال في البنك يعني، وكان يعني له برضه يعني منصب والكلام ده، و يعني قصه اسلامه معه امراه مغربيه تعمل معه في البنك غير محجبه، مسلمه طبعا لكن غير محجبه، يعني تعرف أكبر جالية في ألمانيا الأتراك 3.5 مليون تركي، وبعدين تاني أكبر جالية المغاربة، وبعدين تجي جاليات بعد الشوام رقم 3. معنا على الهوى كريم، معنا هذا كريم، هذا كريم الورقة اللي هي قدامه دي اللي هو كاتب فيها الشهادة ما شاء الله، تمام. وكان يعني عمال يقرأ فيها، وبحيث ان انا لما لقينه الشهادة ينطق على طول، وحتى نطق الشهادة كان برضو ايه كان جيد يعني. يعني مش زي ياسين مثلا او كده الذي كان يردد ورائي ولم ينطقها قبل ذلك وكده. فالحقيقة هو الفتاة المغربية دي بتقول له، هو سألها لماذا يعني لا تشربون الخمر، قالت له لماذا تشربون انتم الخمر، ابحثوا الكلام ده هو، فأعطته نسخة من القرآن ترجمت معاني القرآن الكريم. فهو الحقيقة يعني بعد ما كما ذكر يعني بيفتح المصحف خرج منه ريح طيب في حياته، ما شم ريح كهذا الريح، بقول فانشرح صدري تماما لهذا الكتاب بسبب هذا الريح. وهو بيقلب بيقرأ في هذا الكتاب، وقعت عينه على آيات تحريم الربا في سورة البقرة ما شاء الله، وبشغل في البنك، وبشغل في البنك، وقبل أن يسلم، وقبل أن يسلم، بس انشرح صدره للإسلام يعني. فبيقول ألا طب ده كده الربا حرام، يبقى عملي حرام، يبقى لازم أترك البنك. وترك البنك قبل أن يسلم، يعني هو فهم أن الربا الذي في القرآن هو العمليات البنكية. أيوة طبعا فهم أن هذا الربا، لأن هو رجل بنكي عارف في بنك، وعارف ان البنوك قائمه اساسا على الاقراض. هناك من يغالط في هذا الامر، صحيح يقول لك البنوك تعمل مشاريع والكلام ده، هذا كلام غير حقيقي. عصب البنك الاقراض، البنك كما هو معرف بتعريف علماء الاقتصاد الحاليين هو مؤسسه تقترض لتقرض. اللقطه دي تفكرك بحاجه، اللقطه دي ما هو ده ابو حمزه بعد ما اسلم ياسين ونطق بالشهاده، فابو حمزه يعني يعانقه يعني والكلام ده، والاخوه نفسهم كلهم، هذا اخونا انا مصطفى المغربي، هذا ابو حمزه يعانقه فرحان بي. طبعا الحضن ده مش موجود الا عند المسلمين. نعم يعني هذه الفرحه العارمه، يعني هو نفسهم قالوا لي فيما بعد واخد بالك، انه هذه العاطفه والروح ما لقناش الا في عند المسلمين. يعني لما تاخد اخوك في حضنك كده وبتاعته تلتزم طبعا بالضوابط الشرعيه المعروفه، مش سداح مداح زي ما الاخوه بيعملوها يعني. فكل القاعه قامت سلمت عليه. وبعد ما اسلم كان المغرب اذن بقاله ربع ساعه، اول صلاه صلاها كريم، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ما شاء الله. طبعا العشاء قصرا طبعا، المغرب لا يعني. وفهمناه ان الماء العشاء 4 ركعات، لكن انت عشان مسافر جاي من بعد 600 كيلو والكلام ده، فانت مسافر فالصلاه الرباعيه بتبقى ثنائيه والكلام. طبعا دخل اتوضى والكلام ده، ما بنقولوش بقى الغسل والكلام دوت ليه، يعني لما يروح بيته يعني يعرف الاحكام، هم فاهموا الاحكام والكلام ده، لكن حقيقة كان يعني كان فرحه عارمه ووشه نور. وحتى انا لما لقيته بعد ما اسلم، عملنا مع الإخوة الذين أسلموا حوالي 5 ساعات، للقاءات مع كل واحد فيهم، وكان فيهم ناس أسلموا قبل ذلك أتوا أيضا برضو عشان يحضروا هذا اللقاء، وكان في أعجيب يعني في الحياة. كنت أنا مدير إعلامي بقى كده والله، وهي جت كده يعني بقدر الله سبحانه وتعالى يعني. لكن الحقيقة كريم عجبتني. طب كريم خلى الأخت تتحجب بقى ولا إيه؟ لا طبعا خلى طبعا. هي الغريب جدا أنه قبل أن يسلم هي مش محجبة، فهي سألته بتقول له أنا ديني أمرني بالحجاب. قال لها لماذا لا تتحجبين إذن؟ طالما دينك قبل أن يسلم، طالما دينك أمرك بالحجاب لماذا لا تتحجبين؟ فقالت يعني أنت ترى أن أتحجب؟ قال إذا كان دينك بيقول لك تحجبي كيف تتحجبين لابس حجاب. ما شاء الله، ده قبل أن يسلم. قبل أن يسلم. فإن شاء الله يكون دعاية كبير أخونا الكريم. أنا الحقيقة قلت له يعني الحقيقة قلت له أرجو يعني كما أقول لكل الذين أسلموا، إذا كان المسلمون في العالم، إذا كان المسلمون في العالم 1,400,000,000، أنا مش عايز يبقى عدد مسلمين 1,400,000,000 واحد. أنا عايز اللي ينضم للمسلمين يبقى شامة، يبقى يعني عايز يعني إيه النظر إلى النوع أكثر من الكم. وتشرف الإسلام ولا تأخذ الإسلام من واقع المسلمين، خذه من القرآن والسنة. معنا رأطة أخرى. هذا ماركوس. في برلين. ماركوس ده قصته عجيبة عجيبة جدا. نعم. سبب إسلامه أنه دخل يحارب الإسلام. سبحان الله. كيف كان يحارب؟ دخل على مواقع النت التي تحارب الإسلام لينضم إلى كتيبة المحاربين ضد الإسلام. فلما حضر المحاضرة اللي في برلين، المحاضرة برلين أسلمت اللي هي وصيفة ملكة جمال ألمانيا الوصيفة دي، وخرجت من القاعة محجبة. ما شاء الله قتل. نعم خرج من المحجبة، وطبعا انت عارف الأنماط اللي زي دي الأضواء مسلطة عليهن وما تعرفش تطلع من الأضواء إطلاقا. نطقت بالشهادة ولبست الحجاب وخرجت محجبة من القاعة. فماركوس هذا كان حاضر، وكانت محاضرة برلين بعنوان اللحظة الفارقة. فهو اترعب لأن هو أسلم بعد المحاضرة مباشرة برا القاعة، أراد أن يسلم. فحتى أنا قلت لأبو حمزة قل له لماذا لم يسلم في القاعة عشان يفرح حتى المسلمين. التخوف وتردد بس أنا سألته في هذا اللقاء يعني إيه اللي خلاك تسلم ولماذا لم تسلم في القاعة؟ قال إن أنت قلت كلمة هي التي هزتني وأيقظت عندي الحياة كلها، وهي أن قدر حياة المرء نفس فقط، قد يخرج ولا يدخل أو يدخل ولا يخرج. سبحان الله. هذه الحياة الحقيقية، مش إن أنا عمري 60 سنة أو 80 سنة أو الكلام ده، لأن أيام المرء في الدنيا 3 يوم مضى ويوم حاضر أعيشه وغدا، فالذي مضى مضى وانتهى زمانه، الذي سيأتي أنت لا تملكه لأنه ممكن تكون ميت، يبقى اليوم الذي تعيشه أنت، فهذا اليوم ليس كله ملكا لك، ممكن تموت الآن خلاص، يعني تأخذ شهيق وما يطلعش الزفير. سبحان الله. تمام. أو تخرج الزفير وما تأخذ شهيق. فهذه الحياة فعلا نفس ثانية. والمحاضرة أذيعت طبعا في يعني دي كلمة هزته جدا جدا، وقال أنا عرفت الحياة من هذه اللحظة الفارقة، ولذلك قررت أن أسلم. بس بعد ما خرج من المحاضرة أصر بقى أن يسلم، ورحنا بالبيت عند أحد أخوه وكانت اللقطة دي. طب كيف اخترت هذا الاسم لهذه المحاضرة شيخ؟ كيف ولماذا؟ الحقيقة المحاضرات يعني ما كنتش محضر لكل بلد محاضرة معينة، بل لم أفكر في المحاضرة إلا ليلة المحاضرة. سبحان الله. نعم. والرسائل اللي جتني والكلام ده ان عناوين المحاضرات كان فيها نوع من التوفيق كبير العنوان نفسه يعني. أنا أديت مثلا الركائز في دورتموند وبعدين أديت اللحظة الفارقة في برلين وفاسمع إذن في إسبانيا وبلجيكا صرخة إلى تائه أو أيها التائه قف وهولندا قل هو نبأ عظيم. بديت 6 محاضرات يعني. فأنا في وأنا بحضر لمحاضرة برلين قالوا لي هي العاصمة والعدد بيكون كبير والكلام ده، فقلت أنا عايز أختار معنى وهو دراسة جدوى حياة إنسان إذا مات عن كم سنة يحاسب. فهذه اللحظة الفارقة ما بين الشخوة والسعادة، أن يعرف المرء كم حياته اللي هو متكالب عليها ومتصور مش هيموت يعني كم هي حقيرة والكلام ده. وعملت الحسبة اللي أنا كررت في أكثر محاضرة فاخترتها ككلمة يعني كعنوان يعني. حضرتك تحب تاخد فاصل أو تشرب مية أو كده؟ فاصل. طيب فاصل قصير أعزائي المشاهدين. طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي على الدين لتاشري فيك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. على المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي على الدين لتاشري فيك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي على الدين لتاشري فيك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي على الدين لتاشري فيك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء. يا ربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير، ونبدأ بالاتصالات الهاتفية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي أنت على الهواء. ازيك فضلتك يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. الله يسلمك. احمد الله العظيم على شفائك. الله يحفظك. امين. سعيد جدا والله اني اتكلم مع حضرتك عالم الامه. ربنا ينفعنا بعلمك يا رب. ربي يحفظك. الحمد لله. هذا لك دعاء يا شيخ. ربنا حبيبا ربنا يجعلها ذريه صالحه. امين امين. ان شاء الله باتباع ليك وباتباع سنه الرسول من قبل تبقى ذريه صالحه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وياكم الله يحفظك. اسمعنا كل خير يا رب. الله يحفظك. الحمد لله. سلمك الله. شكرا لك أخي الكريم على هذا الاتصال وهذه المداخلة. ونحن أعزائي المشاهدين نتواصل معكم عبر شريط الرسائل وعبر الاتصالات الهاتفية والأرقام تظهر تباعا على الشاشة. شيخ حبيب نعود إلى ماركوس الذي كنا نتكلم عنه. ماركوس الحقيقة بعد المحاضرة أراد أن يسلم فورا. هو سمى نفسه إيه بعد ال ما مرضاش يسمي نفسه حتى لا يظهر إسلامه، لأن يبدو أن الجو حواليه مش مهيئ. لو عرفوا أنه أسلم تبقى مشكلة عليه. حتى أنا سألته يعني أنت يعني تحب تغير اسمك؟ كل واحد كنت تسأله تحب تغير اسمك؟ يعني مارسل اللي هو أسلم في الفندق، أول واحد أسلم بعد ياسين. لا مارسل ده لسه يجي دور. نعم ده رفض يغير اسمه. وماركوس رفض غير اسمه. كريم كان اسمه باتريك، فهو اللي اختار اسم كريم على اساس انه قريب الشبه بالايه بالاسم الالماني. محمد صالح ماريو هذا شاب عقليه عجبتني جدا. محمد صالح بقول له انت يعني تحب تغير اسمك؟ قال والله انا عايز اسمي نفسي محمد او اسمي نفسي صالح، مش عارف اختار مين. قلت له خلاص انت محمد صالح وخلاص. ما شاء الله. يبقى اسمه هو عندهم اسم مركب يا جوز. ما هو طبعا ما تفرقش عندهم يعني، وحتى لو كده. فقلت له خلاص انت يبقى انت محمد ايه؟ انت محمد صالح. محمد غير اسمه زي ما قلت لك. ماركوس دخل لما سالته قال انا في الاصل دخلت على مواقع النت لاحارب الاسلام. فما ادري ما الذي حول قلبي. يعني هو نفسه مش عارف ما الذي حول قلبه وجعله يميل إلى الإسلام برغم أنه داخل عشان ينضم إلى كتيبة المحاربين للإسلام. بعد هذا الذي حدث ما كانش بقى تحول لسه، كان داخل يعني على موقع النت يشوف الإسلام والكلام ده، وبعدين حضر محاضرة برلين فسمع اللحظة الفارقة والكلام ده. المهم أبو جبريل طبعا كان بترجم وترجمت كما قلت جيدة وعالية والكلام ده. أثرت فيه جدا مسألة اللحظة الفارقة والمقارنة اللي أنا عملتها، فقرر أن يسلم. والآن هو داخل بقى يصحح غلطته. انضم بقى داخل عشان يبين ما هو الإسلام الحقيقي والكلام ده. هو يعني نفع الله به. لا يعني اللقاء جدير بأن يسمع يعني. نعم ماركوس لأنه عقلية كبيرة الحقيقة. نعم اسمح لي بهذا الاتصال شيخنا الحبيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. الله يبارك حضرتك وجعلك كده لخدمة الإسلام والمسلمين. أسد الله يحفظك. جزاك الله خيرا وشكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. الحقيقة دائما مشاهدينا حضرتك يعني رحت قلت على هؤلاء انهم شعرت انهم يتامى، واحنا برضو كنا في عدم وجود حضرتك اشبه باليتامى. مصر خير كبير والمشايخ منورينها يعني. نعم بارك الله فيك زادك الله تواضعا في خلق شيخنا الحبيب. طب تسمية اللحظة الفارقة شيخنا احنا كنا طوفنا حولها في اختيار الموضوع. وكان معانا برضو في موقع فضيلة الشيخ الحويني اللي هو الحويني.org التقييم قام بمشرف موقع الأستاذ محمد سعد اللي هو كان أحد الرفيقين في الرحلة هو الأستاذ مدحت عمار. كانت محاضرة بلجيكا هي رقم واحد. أنت عايز نشوف المشهد ده؟ الأستاذ جمال بيقول لحضرتك فاكر المشهد ده؟ طبعا هذا محمد صالح. ده محمد صالح حضرتك كنت بتتكلم عنه. محمد صالح اللي هو أستاذ طب هو. أستاذ طب هو ده اللي كان متحير وحضرتك قلت له محمد صالح. متحير قلت له يبقى اسمه محمد صالح. هذا عقلية سبحان الله يعني بيقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه مرة بنعمة فحب يشكر ربنا. فبيصلي الصلوات كده فقال إيه اللي أنا بعمله ده؟ فلم يجد يعني شيئا يشكر به لا إلا أن يرمي نفسه على الأرض ويسجد قبل أن يسلم. يعني بقول أنا ما لقيتش حاجة أعبر بيها عن شكري لربي سبحانه وتعالى إلا أن أضع جبهتي على الأرض. فقلت له يعني أنت خلقت لتكون مسلما ما شاء الله. الحقيقة عجبتني قوي قوي لما لم أرمى نفسه على الأرض ويسجد الحقيقة يعني ما شاء الله عليه يعني نفع الله به. أخونا أبو جبريل برضو ربنا يحفظه الحقيقة يعني بيبلغ يعني المعاني المعاني صح صح يعني. يعني هو الذي يعني يمكن أفضل مترجم لمحاضراتي هو أبو جبريل إن شاء الله. مش هذا بقى المفروض يحطه وسام؟ لا هو وسام عبد الوارث هو الحقيقة عارف يعني. وحتى الإخوان الألمان يقولوا لي ترجمته في الذروة وعنده قلب لي لما بيترجم بينسى إن أنا إنه بترجم لي يعني بكأنه بقول محاضرة لأنه دائما يدعو ويخطب جمعة شيخنا الحبيب إحنا بنتكلم على موقع فضلتك وأنا أرى من اللي هقوله الآن في الموقع إنه ده مرتبط بقبول حضرتك عند الجماهير بشكل عام وبالمودة التي جعلها الله لفضيلتك في قلوب العباد. يعني حضرتك يعني بالإحصائيات تقريبا هناك حوالي 110 مليون موقع على مستوى العالم. قبل سفر حضرتك في يوم 28 إبريل 2010 كان موقع الحويني دوت أورج رقم 121,000 على العالم. يوم العودة 16/7/2010 كان رقم الموقع 78,000. يعني لا هو هو هو تقدم كمان تقدم 76,000 و200 الكلام ده يعني خلال فترة وجيزة تجاوزنا آلاف المواقع. 35,000 موقع الإحصائية بتاعت دخول الموقع فضلتك طبعا هي مصر رقم واحد لكن نمرة 2 الجزائر كانت المغرب يعني الأول وبعدها المغرب ونمرة 4 السعودية ونمرة 5 ألمانيا المفاجأة نمرة 5 أصبحت دولة ألمانيا خامس الدول التي يأتي منها الزوار لموقع فضلتك وبعدين اللي جاية كمان تونس وإن كانت تونس طبعا دولة عربية وكل حاجة لكن يعني مقارنة بحجم زائري الانترنت لا تونس كثيرة من تونس اللي بيزوروا موقع فضلتك 4% من إجمالي زوار موقع الانترنت من تونس ككل. المفاجأة نمرة 7 تأتي دولة الهند. الهند دي اللي غريبة جدا الحقيقة أنا ما توقعتها خالص يعني. ثم إخواننا من سوريا نمرة 9 قطر ثم نمرة 10 الكويت. الإحصائية بقى اللي قام بيها مشرف الموقع على رسيم أخونا الكريم أستاذ محمد سعد بيقول لي إن المحاضرة اللي واخدت أعلى تصويت في محاضرات فضلتك محاضرة بلجيكا اللي هي كانت صرخة إلى تائه. ليه حضرتك سميتها صرخة إلى تائه؟ والله أنا في المحاضرة دي يعني أثرت جدا فيا يعني. ليه؟ لأن أنا تكلمت فيها عن المحبة. وأنا عندما أتكلم عن المحبة أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام قلبي بينصدع. يعني أنا شايف أن الأمة دي حلها في كلمة واحدة بس قانون واحد فقط الذي رفع الصحابة إلى ما وصلوا إليه ونصروا دين الله سبحانه وتعالى هو تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا اللي هو الآن مهدر كل واحد النهاردة ما فيش سمع وطاع بيقول يعني كما كانت اليهود تقول وخبرك إزاي ما بيقولوش سمعنا وأطعنا كل حاجة اعتراض اعتراض اعتراض كل يعني الاعتراض بقى موضة الآن ومناقشة وقناني وخبرك إزاي الصحابة ما كانوش كده. يعني شوف رواي له بيت أحفظه من قديم والبيت ده لما أنا أقوله ممكن أحيانا لا أملك عيني عندما أقول هذا البيت يعني يقول فيه: ولو قيل لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. بس يعني البيت ده بأثر جدا فيه. يعني ما هو سمنون ابن أحمد له شوية أبيات كده في المحبة، فأنا يعني أعلم برضو أن أول شرك وقع في الأرض هو شرك المحبة. وربنا تبارك وتعالى أثنى على الذين آمنوا، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالحب بيسهل كل حاجة، مفيش إطلاقا محب يشقى، الشقاء دائما أن يكون مدي ظهره للمحبة. فأنا كنت عايز أجلي هذا المعنى وأنا أتكلم عن العبودية، لأن العبودية أرقى درجات المحبة. المحبة ابن القيم ذكرها 60 درجة في كتاب روضة المحبين، 60 درجة يترقى فيها المرء ويتقلب حتى يصل إلى أعلى درجات المحبة اللي ما فيش بعدها درجة. فبقى العشق والوله والمش عارف قاعد يسمي يعني درجات كثيرة، ثم آخر درجة هي العبودية. إذا وصل المرء إلى درجة عبودية فقد تمت محبته 100%. حتى يعني في الجوابات اللي كان زمان يعملوا كتب للعشاق، واد بيحب بنت ولا حاجة ومش عارف يتكلم كلمتين، يوم إيه يجيب كان اسمها رسائل حب، كانت زي الجيب كده بتباع على المزدأنات ومع عند البتاع الكلام. فكان الكتاب ده واحد ساكن معنا زمان الله يرحمه في الشقة، واحنا طلبة كنت انا في ثانية سنة وكده، فكان هو بيحب بنت وكده، فكان جايب الايه كتابين 3 من كتب دي. فكنت بطلع عليها اقرأ فيها الاقي عبارة: انا بعبدك. العبارة دي كانت دايما في الرسائل تقول انا بعبدك او انا بعبدك، حاجات زي كده. خلاص كلمة قالت وخلصنا. لما جيت بعد كده قرأت في درجات المحبة والكلام ده ولقيت ان اعلى درجة في المحبة هي العبودية، افتكرت الايه الكلام اللي كان يكتب في الرسائل ان يصل مرء درجة العبادة. العبادة معناها انه ليس لك اختيار مع حبيبك، ودي المحبة الصادقة. منين ما ما ما ما ما, ما, ما حبيبك يعني يوديك تروح وانت مغتبط، ما عندكش اطلاقا اعتراض ولا عندك كلفة. عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وانت عندي كروحي بل انت منها احب، حسبي من الحب اني لما تحب احب. يعني اخبرك الكلام ده بيستهويني. وانا الحقيقه يعني اعوذ بالله من الرياء، يعني لا اجد عده لي القى بها ربي الا انني احبه. فعلا انا ممكن لا اعتد لا بصلاتي ولا بصيامي ولا بدعوتي ولا بشيء من هذا، وارى انه قليل وانني مفرط ومقصر، فعلا انا من قلبي احب الله ورسوله واحب هذا الدين محبه. احيانا من محبتي ابكي، احيانا يعني من محبتي ابكي يعني. فالكلام عن الحب والمحبه والكلام ده بيصدع قلبي وبلاقي نفسي. وانا رايح بلجيكا عمال اختار المحاضره في الليله السابقه، فقلت يعني هؤلاء التائهون اللي مش عارفين يبتدوا منين، لان انا شفت الجاليات الاسلاميه في اوروبا عموما تايهه على الاخر، ما فيش مش عارفين السكه فين ولا البدايه منين ولا الكلام ده. فقلت احسن حاجه احط رجليهم على الطريق واقول لهم ببساطه شديده وبلا تعقيد ان سكتك ان تحب، فاذا احببت انتهت كل مشاكلك. وكلام رويم ده طبعا هو واخده من الآية، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من قتل النفس أو خروج من البيت مع مشقة ذلك على أي إنسان يعني لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالحقيقة قلت هو ده صرخة إلى تائه، أو أيها التائه الذي يبحث عن طريق يوصله إلى الله عز وجل، أقصر طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل أن تحب الله ورسوله. فالحقيقة كانت هي المحاضرة بالنسبة لي أنا هي أفضل محاضرة، أنا هي أفضل محاضرة إلى قلبي. نعم، ولعل الأستاذ جمال يورينا منها مقاطع الآن. جاهزين بمقاطع محاضرة بلجيكا. وحتى أنا يعني في هذه المحاضرة من المحبة كما قلت تصدع قلبي يعني وأنا أتلو هذه الآية يعني ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما أعرفش إلا هجم على قلبي وحاولت أكتمه بقدر المستطاع لكن عجزت بكل أسف إن أنا أكتم دموعي يعني الحقيقة في هذه المحاضرة يعني. نعم جزاك الله خيرا. سنرى الآن بعضا من مقاطع من محاضرة صرخة إلى تائه أو أنا سميتها مرتين يعني قلت أيها التائه وقف أو إن شئت سميتها صرخة إلى تائه يعني. نعم هذه محاضرة بلجيكا. نعم احنا بنشكر اخواننا في قناة الدعوة قناة مباركة وطبعا هي موقع الكتروني على الانترنت ولكن بجهد يقوم بمقام فضائية في الموقع الذي هو فيه. نعم. فأسأل الله عز وجل لهم القبول والإخلاص. الحمد لله الحمد لله. هي كان الحضور كان جيدا كانت في قاعة أيضا شيخ. أنا لم ألقي في مسجد إلا محاضرة واحدة. كان يقدر قد إيه الحضور؟ حوالي 5000. حوالي 5000 طبعا هناك خارج برضو والله ما أعرفش طبعا خارج القاعة كان فيه ولا لا لكن هو 5000 الكرسي اللي بيسعد إيه القاعة. وأحيانا لما تكون الدنيا زحمة قوي بيوقفوا يعني بالناس بيقفوا في الطرقات اللي ما بين الكراسي ما بين الكراسي وكده. طيب شكرا أستاذ جمال. المحاضرة اللي أخذت رقم 2 في التصويت على الموقع محاضرة الركائز. الركائز دورتمان. دورتمان. طبعا اللي أسلم فيها سين يعني. ندخل على بعديها رقم 3. إيه. ثم يتوبون من قريب. هذه محاضرة منشن. ميونخ. اللي ميونخ. ميونخ. منشن. الاختيار برضو جميل أو شيخنا ثم يتوبون من قريب. أنا كنت الحقيقة أتكلم عن مزيلة التوبة بس أنا لم يعني. ما عرفتش الحقيقة ألم الموضوع كما كنت أحب. أنا كنت الحقيقة يعني عامل يعني موضة توضيبة في دماغي راحت التوضيبة لأن زي ما قلت لك ممكن يجد علي معنى يغير لي الاتجاه. وكتير حتى في خطب الجمعة أبقى محضر مثلا محاور معينة أخلصها ألاقي وأنا على المنبر غيرت المحاضرة غيرت الخطب. هذا من غزارة المخزون الثقافي والله والقراءة أنا طبعا المعلومات طبعا لا شك. وأنا أقول دايما حتى لأبنائي وأقول لتلامذتي والكلام ده اقرأ لأن القراءة كلها مفيدة بتنزل في قاع الذاكرة. صحيح لا تتذكرها لكن أحيانا إذا استدعيتها بتأتي وقت الاسترجاع في الوقت المناسب. بالضبط كده بالضبط كده. نعم. نعم. المحاضرة الرابعة اللي هي محاضرة برلين اللي هي اللحظة اللحظة الفارقة. طب محاضرة هولندا شيخنا اللي هي تأتي بعد ذلك في الترتيب قل هو نبأ عظيم. نعم. أنا فاكر حضرتك كنا بنتناقش حوالين العنوان ده قبل المحاضرة بيوم هاتفيا. نعم. بس حضرتك ما كنتش مستقر على العنوان. ما كنتش مستقر على العنوان. فعلا العنوان أنا الحقيقة اخترته ليلة المحاضرة لأن أنا كنت الحقيقة عمال إيه أوازن ما بين حديثين أشرحهم أخذ أنا واحد فيهم أخبرك. فاخترت الحديث بتاع السبرة بن أبي الفاكهة رضي الله عنه لو إن الشيطان قال لابن آدم بأطرقه. فطبعا هذا لم أجد أفضل من قل هو نبأ عظيم لأن شيطان أعد لك وعايز دخلك النار. فأنا ببين طرق الشيطان وكيف يتغلب الإنسان عليه والكلام ده. فالحقيقة يعني لم أجد أفضل من قل هو نبأ عظيم حتى ما كملتش الآية أنتم عنه معرضون ما قلتوش في العنوان قلت جوه المحاضرة لك ما قلتوش في العنوان. طيب محاضرة أسبانيا اللي كان فيها الهجوم بعدها حضرتك بتقولهم فاسمع إذن بس هم ما سمعوش. لا هم سمعوا الحقيقة. محاضرة أسبانيا أنا برضو عايز أقول إن محاضرة إسبانيا هي أكتر محاضرة حصل عليها إقبال في الموقع عندي. ما فيش محاضرة حصلتها يعني غابت 9 أيام تقريبا دخل حوالي 15,000 في أقل من أسبوع على محاضرة إسبانيا. وبعدين بعد كده يعني حصل هذا الترتيب اللي انت قلته يعني. بلجيكا كانت محاضرتها تأخرت شوية في الترتيب. يبدو إن الجديد دايما بياخد السبق وبعدين بعد كده بيتستقر النتائج. النتائج. نعم. طيب في بعض المواقف اللي انا اعتقد انها يعني طريفه شويه عايزين نطوف حولها، يعني طريفه وفي نفس الوقت بتعبر عن اعتزاز المسلم بدينه. في الفقره الاولى اللي هقولها دلوقتي بلغني ان في احد المسلمين الاثرياء في اوروبا من غيرته على الدين بعد قرارات حظر النقاب وضع او في فرنسا تحديدا وضع وقف بمبلغ 1,000,000 يورو عشان كل اخت مسلمه منتقبة تريد الخروج في فرنسا بنقابها تخرج وتدفع الغرامة وما يهمهاش. اي نعم. والله والله انا هذه الروح عجبتني جدا جدا، وتمنيت ان اعرف اسم هذا الاخ لاتصل به ولاشكره، لان فرنسا يعني اولا تعنتت غاية التعنت في المسألة دي، اولا هذا ضد القانون الفرنسي خلاص، وعلشان يطلعوا من الورطة قال لك اي غطاء وجه. طب افترض حصل في فرنسا خنازير، المصل يعملوا فيه ايه مثلا؟ وهذا غطاء وجه، لكن هم عايزين يخرجوا من مضادة هذا القانون. يعني في ألمانيا مثلا المستشارة الألمانية طلعت صراحة وقالت نحن لا نستطيع أن نحرر من قبل لأنه ضد القانون الألماني. فده واحد حط القانون بيحترمه، لكن في بلجيكا مثلا لا يحترمون القانون لأن ده ضد قانون الدولة، وفرنسا ضد قانون الدولة كمان. لا اذا كان الخصم مسلما يبقى يرضي، يبقى نلغي القوانين نظبط تمام. اذا كان الخصم مسلما فالاخت المسلمه النهارده اذا ارادت ان تخرج، يعني في بلجيكا مثلا اذا خرجت حتى في السياره تركب بجانب زوجها وهي منتقبه يغرموها 250 يورو لا حول. في فرنسا قال لك الاماكن العامه تروح حديقه تروح مش عارف ايه الكلام ده ممكن يغرموها، لكن لو راكبه في السياره مثلا او بجانب زوجها في السياره وما نزلتش الشارع ما يغرموهاش. في بلجيكا لا بيغرموها حتى لو هي في السياره. فدلوقتي ماذا تفعل هذه الاخت؟ تظل حبيسه بيتها لا تستطيع ان تخرج، لان ما تقدرش. ال 150 يورو مبلغ يعتبر كبير، لان النهارده مثلا مرتباتهم بتبدا من 1700 يورو مثلا في المانيا، على اساس ان المانيا تعتبر الدخل الفرد فيها عالي بالنسبه لاوروبا. من 1700 ل 2000 يورو وانت طالع. فلما كل ما تيجي تطلع تدفع 150 يورو ليه يعني؟ فأحد الإخوة الأثرياء وضع في البنك 1,000,000 يورو وحط رقم التليفون وقال للأخوات المنتقبات اخرجنا بمنتهى الحرية في الأماكن العامة وتحركوا بنقابكم، لا تتركوا هذا النقاب وأنا أدفع الغرامة عنكم. أنا أحييه من هذا المكان الحقيقة. المسألة مش قصة 1,000,000 يورو، لكن قصة ان واحد حمل هم من هم الدين. ازاي واحدة مسلمة تغطي وجهها تكشف عن وجهها لانها عاجزة عن دفع الغرامة في الوقت اللي فيه كثير جدا من اثياء العرب بكل اسف والمسلمين بيروحوا هناك. يعني انا مثلا لما رحنا بعد محاضرة منشن الاخوة قالوا لي عايزين نطلعك زيارة لجبال الألب اللي هي جبال الألب في جنوب ألمانيا اللي هي مشترك فيها أظن سويسرا والنمسا تقريبا أو سويسرا طبعا والنمسا وألمانيا أو السويد ما أعرفش مش فاكر. قالوا لي تعالى نشوف رحت هناك أشوف القصة دي وشو سمعت الأخبار بقى الأثرياء هناك العرب بيصرفوا في الشهر 100,000 يورو في الشهر الواحد. يعني من النوادر جدا ان واحد من اثرياء العرب دخل على محل بسكليتات بسكليت العجله دي العجله لا اللي زي لا عايز يشتري عنده 3-4 اولاد فقال له اديني درزن 12 بسكليت بكل الالوان المختلفه. طب انت عايز 12 بسكليت تعمل ايه علشان اولاده ولد يركب مرة بسكليتة حمراء ويغير ببسكليتة خضراء تمام؟ هذه البسكليتة السيكل ده ثمنه 5,000 يورو يعني مثلا احنا اليورو النهاردة عندنا في حدود 7 جنيه خلاص؟ يعني 35,000 جنيه في 12 علشان الولد ما يزهقش من لون البسكليتة بركب بالبسكليت بنفسجي زهق منها يلاقي الاحمر يلاقي الاخضر يلاقي الكلام ده تمام. فالاخ اللي بيجي لهذا اللي هو ماشي معاه يعني بيترجم له بتاعه كل ما ينزل هذا الرجل الى منشن يكون الاخ ده معاه. فبيعملوا مركز اسلامي ومش لاقين له فلوس. فلما لقى بيشتري درزن بسكريتات تمام، فاغراه انه يقول له ايه والله عندنا مركز اسلامي وبنحاول ان احنا نعمل الكلام ده وخذا. فقال له ايه؟ قال له ابشر. ابشر دي معناها ابقى قابلنا تمام. طبعا والاخ قال لي انا ما اعرفش مصطلح ابشر ده الا بعد الموقف بعد الموقف ده. ابشر على خشمي تمام. وقلت له طب دفع دي؟ قال لي ما دفع فلسا واحدا. ده انا كنت اقول له بعت لنا شويه فلوس تمام. فانا عايز اقول مثلا هناك تقول فانا دفعني الفضول اسال برضه على اساس ان جبال القلب والحته دي بتبقى مصيف يعني. طبعا هي الثلوج لا تفارقه يعني لا صيفا ولا شتاء يعني. شفنا الثلوج والكلام ده من هناك والتلفريكو اللي هو والقطار المعلق والكلام ده. بس احنا رحنا الحقيقه متاخرين حوالي ساعه، فكانت الايه قفلت يعني، كان ما كانش حد بيركب وكده يعني. الجبل ارتفاعه 3 كيلو ما شاء الله 3000 متر يعني. فسالت بقى من باب الفضول يعني، لان شفت عرب كثيرون في الاماكن دي. فقال لك اقل حاجه لما يكون يعني ما بيصرفش خالص بيصرف 100,000 يورو على الاقل على النزه والفسح والكلام ده. فانا هذا الاخ اللي وضع 1,000,000 يورو علشان يرفع هذا الحرج عن الاخوات المنتقبات، وقال كل واحده يوقع عليها غرامه تتصل بهذا الرقم ويسحب من حسابي انا 150 يورو لكل اخت، وادخلي في اي مكان وانت ترفعي راسك والكلام ده. انا احييه جدا من هذا. جزاك الله خيرا يعني. طبعا نشاسع طبعا بين الموقفين. طبعا جزاك الله خيرا على هذه اللحظات الجميله، ونستكملها بعد فاصل قصير بعد اذن حضرتك. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، ثم نعاود الحديث الماتع مع حبيبنا الشيخ الحويني، فانتظرونا وابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الحوار الماتع مع صاحب الفضيلة الشيخ المكرم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب، احنا تكلمنا في هذه الحلقة مع ياسين وكريم، أو عن ياسين وكريم وعن ماركوس ومحمد صالح الطيب وكل هؤلاء وبعض الأخوات اللي دخلنا في الإسلام. حضرتك يعني الكل يعلم ان ترك الدين امرا ليس شيئا هينا يعني على النفس، ان انا اغير ديني او ان حد يغير دينه. كيف ترى هذا الامر في حضرتك يعني على يديك فقط حوالي 3 نساء و7 رجال تم اسلموا يعني في الرحله القصيره دي، وكما سمعت من حضرتك ان اخونا ابو حمزه اسلم على يديه العديد والمئات وربما الالوف. كيف ترى هذا الانتشار في اوروبا مع صعوبه ان يترك المرء دينه؟ الحقيقة أنا لفت نظري طبعا هذا السؤال، وسألت عنه تقريبا معظم من لقيت سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو الكلام ده. في في في في في أوروبا قانون، وهو إن الكنيسة بتأخذ 10% ضرائب من دخل الفرد، بيقتطع من منبع يعني من عند استلام الراتب. عند استلام الراتب 10% للكنيسة يعني. طبعا هو المذهب السائد في الغرب المذهب الكاثوليكي، وفي الشرق الأرثوذكسي، والبروتستانت برضو في الغرب برضو يعني، بس الكاثوليكي وإيه المذهب رقم واحد بالنسبة لنصارى الغرب يعني. فبياخدوا 10%، فعشر في المية كتير، بالإضافة لأن في ألمانيا مثلا بيدفعوا الأغنياء ساعات 53% من الراتب ضرائب. فنعم، واللي تحت خالص بيدفع حوالي 23. وهم الناس راضين بكده لأنه بيلاقي مردود الضريبة قدامه، تأمين صحي شامل، طرق ممتازة، كل حاجة، الخدمات متوفرة، فبيسهل عليه دفع الضريبة. غير لما يكون واحد بيفرض عليك ضريبة ما بتلاقيش أي مردود، بتبقى حانق وعايز تهرب من القصة وكده. فلو افترضنا مثلا واحد هيدفع 40%، بلاش 53 و23، المتوسط 40% من دخله يدفع ضريبة للدولة يعني. ما 10% بقت 50%، فكتير عليه. فبيروح الكنيسة يقدم تنازل عن الديانة عشان ما يدفعش 10% ويكون لا دين تمام، ويبقى ملحد. يقول أنا لا دين لي عشان يتخلص من 10%. وياخد ورقه رسميه من الكنيسه انه تنازل عن الديانه يروح يقدمها للضرائب فيسقط 10% عنه. قد يكون هو نصراني بس قدام الحكومه رسمي ملحد لا دين له. بيقولوا لي الشباب اللي مثلا زي دول ايه يقول لا لا نرى القسيس مطلقا في حياتنا الا ما نتنازل عن الديانه يجي لنا البيت. وطب وليه وبتاعه الجنة والنار والبتاع والكلام ده عشان 10%؟ تمام. فيقول له اتفضل مع السلامة انا كده ايه كفرت انا لا دين لي. تمام. فبيبقى ملحد بس مش معاند. ملحد ليس معاندا. في ساعات ملحد معاند يعني ملحد وبيتخذ الالحاد مذهبا. لا هم جماهير الجماهير هناك بيبقى ماليش دين وبالتالي ما بيروحش الكنيسة أصلا. الجانب الروحي الذي يملأ الروح هو الدين عموما. فالمفترض الكنيسة بتقوم بهذا الجانب الروحي عشان تملأ حياة هؤلاء. لما بيتنازل عن الديانة وهو قبل ما يتنازل عن الديانة بيروحش الكنيسة أصلا. ولذلك يقول لك بياخد مني 10% ليه؟ لا أنا بروح ولا بسمع موعظة ولا بستفيد ولا الكلام ده. يبقى أنا أولى بال10%. فبيبقى عنده زي ما قلت لك شغال شغالين مكن. يشتغل الصبح يخلص كده مكن. الجانب الروحي عنده فين؟ أنا وجدت في كل الذين أسلموا وسجلت مع كل واحد منه لوحده اتفقوا في كلمتين. بعد ما أسلموا قال وجدت قلبي. سبحان الله. للجانب الروح عنده خواء ما فيش حد يملاه. شغال مكنة ما فيش حد يغذي الروح. الكلمة الثانية اللي قالوها أننا يوم أسلم ليلة أسلمنا نمنا كالأطفال. كالأطفال يعني نام نوما عميقا كالأطفال. حتى إن محمد صالح يقول إنه بعد ما أسلم بأسبوع بينام كالأطفال نايم مستريح بطريقة غريبة. وكلهم قالوا كده بس أنا ذكرت محمد صالح العلة. يعني بيقول بعد أسبوع من إسلامي ذهبت لأنام فجعلت أتقلب على الفراش و هذا أنا هذا موسى وهذا إبراهيم وهذا يحيى. دول أسلموا. شوف نعم هم رافعين إيديهم بالشهادة. نعم ثلاثة مع بعض. هذا داود عفوا هذا داود الأخير ده اللي على الشمال ده داود. هذا موسى اللي هو الأولاني على اليمين أيضا اللي رفع ده واللي في النص إبراهيم. ولا هذا داود ما شاء الله. هذا داود برتغالي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اي نعم. هذا يحيى اللي على اليمين ومحمد صالح في النص وكريم اللي هو ايه اللي على الشمال لابس بلوفر ده. اي نعم. هذا يقولون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما شاء الله. اي نعم. اي نعم. هذا يحيى ولد ما شاء الله 17 سنه بولندي. يحيى هذا. وهذا محمد صالح اللي في النص اللي هو اللي انا بحكي عنه. وهذا كريم اللي كان في البنك. نعم ترك البنك. فهو محمد صالح بيقول لي يعني بعد ما أسلم ينام كلهم ينام. محمد صالح بيقول أنا مستريح جدا. في يوم من الأيام جعلت أتقلب في فراشي وأصابني الأرق. إيه اللي حصل لي؟ مش عارف أنام لي. أنا كنت بنام مش عارف أنام لي. بقول قعدت أفكر لقيت نفسي ما صليتش العشاء. تمام. قال قمت قايم على طول أول ما صليت العشاء ونمت كأنه أغمى علي. أخبرك تعبيره يعني كان أغمي أغمي علي. نامك الأطفال نام بعمق. فحتى بقول لي ياسين يعني بعد ما أسلم إيه اللي عجبك؟ قال لي بدخل المسجد حسيت إن أنا إنسان. يعني دي كلمته يعني حسيت إن أنا إنسان. حسيت أنني أحق الناس بالحياة. ليه؟ بقول أدخل المسجد ألاقي الإخوة بيعتنقون وفرحانين بي. وبعدين سألتهم كلهم سؤالا لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على مثل قولكم خلف الإمام آمين. فأنا عايز مش طبعا مش عايز أجرب الحديث وأشوف صح ولا غلط. أنا طبعا الحديث 100% صحيح وأنا مؤمن به بس عايز أشوف مردوده واقعيا. لأن برضو إيه كقول إبراهيم أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني هذا يزيد المرء إيمانا. فسألتهم كلهم هذا السؤال فقالوا وإحنا بنسمع آمين جسمنا بنمل وبنحس كأننا بدن واحد لما بنقول آمين خلف الإمام. وده شعور ما إطلاقا ما حسوش بيه إطلاقا يعني في. فهما الحقيقة يعني الجانب الروحي الكنيسة تنازلت عنه تنازلا كاملا بسعر 10%. فهم ملاحدة، أغلبهم ملاحدة ولكن مش معاند. لما بلاقي أي حد يملأ له الجانب الروحي بيقبل عليه على طول. أنا شفت إخواننا على الـ على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنترنت على اليوتيوب، شفت الذين أسلموا على يد إخواننا القائمين بدعوة الألمان إلى الإسلام، ما شاء الله. شفت عشرات، يعني مثلا أبو حمزة وأبو جبريل وأبو أنس وحزين وحمزة وأبو آدم في منشن والكلام ده، يسلم بالعشرين واقفين جنب بعض رجالا ونساء. طبعا واحدة جاية لابسة ستريتش ولابسة شعر ومش عارف ايه الكلام ده. نعم. هذا أبو جبريل، هذا يحيى اللي بجانبي تماما، هذا يحيى. واللي جنبه إبراهيم، ما شاء الله، اللي جنبه إبراهيم. برضو دول في ألمانيا، دول في ألمانيا طبعا. نعم. يحيى هذا ولد ممتاز، ممتاز مفوه، حتى أنا قلت له أنت تصلح أن تكون داعية لمنطلق. وموسى برضو اللي هو يعني لابس طاقية سودة كده، وأول واحد اللي أنا قلت هذا موسى، هذا أيضا منطلق جدا. موسى ده سنه أسلم سنه 17 سنة أو 16 سنة، أمه أسلمت، الجهد بتاعه مع أمه وجدته وأخته وزوج أمه، هو كان سببا في الإسلام كله. طبعا كان سببا في الإسلام، لو هم حتى رجعوا لنا اللقطة، رجع اللقطة، رجع اللقطة بتاعت موسى. عشان موسى هذا نموذج، نموذج. حتى أنا قلت في الحلقة بتاعته لو هذا موسى أول واحد على اللي رفع اللي كله زبرات بعضه ده اللي هو اللي على اليمين خالص بالنسبة لي أنا يعني. تمام. موسى ده 19 سنة أسلم سنه 16 سنة أو 16 ونص، زي ما قلت لك يعني جدته أمه وزوج أمه وأخته وجدته كلهم أسلموا بدعوة هذا الشاب الفتى اللي هو ظاهر على الشاشة ده. الحياة. فأنا قلت لو أن كل مسلم اتخذ العمارة اللي هو ساكن فيها، قال هذه دنياي وهذه دعوتي، ودعا العمارة اللي ساكن فيها، فإذا أفلح أخذ العمارة اللي جنبها، إذا أفلح يعمل الشارع اللي هو ساكن فيه، ده حياتي وأنا موظف نفسي لالتزام الشارع اللي ساكن فيه. لو كل واحد عنده هذه الروح، أنا أعتقد أن الدنيا كلها هتلتزم، وأنا أعتقد هذه المشاهد تحرك القلوب الحقيقة. أنا الحقيقة يعني مشاهدينا اليوم في تصوري القلوب ستتغير وتتحمس بإذن الله عز وجل للعمل للدعوة والانطلاق للتحرك للدعوة. والله أنا أرجو، لأن الشباب هؤلاء الشباب الحقيقة بالذات لما تعرض اللقاءات اللي أنا عملتها معاهم، لأن أنا سألتهم أسئلة كثيرة والكلام ده، لما تعرض اللقاءات أعتقد أنها كلها دور فعال في تحريك. كان الدكتور عبد الباسط السيد كلمني مرة في مسألة دخول بعض المسلمين، بعض غير المسلمين في الإسلام على يديه بالدعوة العلمية الذي يقدمها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فقال لي عبارة ألمته كثيرا، قال له أحد الداخلين في الإسلام اللي هو حرام عليكم اتأخرتوا علينا ليه. فأنا أظن أن هناك تقصير كبير طبعاً في الدعوة طبعاً لدين طبعاً الله طبعاً والإسلام. طبعا الناس متصورة يا أبا محمد أن الدعوة دي شغلتنا احنا بس. الدعوة وظيفة كل مسلم، كل بحسبه، يعني مش لازم يكون مفوه يا أخي، بسمته، بدله، بهديه، باستقامته، بخلقه. يعني عايز أقول الناس تصورت أن الدعوة وظيفة أنا أقوم بيها خلاص يبقى تمت عن الكل. لا، ممكن أنا أكون أخرس وأدعو الناس إلى الإسلام ويسلموا، بس أستقيم. إزاي بني آدم بيدعو إلى حسن الخلق وسيء الخلق؟ إزاي بيدعو الأمانة وهو نصاب والكلام ده؟ فأنا الحقيقة الشباب دول يعني نموذج، وأنا كنت أتمنى الحقيقة يعني لولا أنني مللت وضجرت من الجلوس في ألمانيا، كنت أتمنى أنه يعني مدتي تطول وصحتي يعني تساعدني، والألمان الأطباء الألمان ما يزعلوش مني، لأنهم الحقيقة حجموني. يعني أنا قلت لك أنا لغيت 5 دول من البرنامج بسبب أنهم قالوا معترضين جدا على ما تفعله، وده كلام فارغ اللي أنت بتعمله ده هو، وأنت ما أنتش جاي داعي، أنت جاي مريض والكلام. كنت أتمنى أبقى أكثر من هذا ويكون عندي يعني احنا معنا برضو الان على الشاشة يعني المفاجأة اللي حضرتك بتحبها هذا الصبي. هذا عبد الله. عبد الله نعم. هذا عبد الله ده 15 سنة. 15 سنة نعم. هذا عبد الله. صوته يا شيخنا. عبد الله ده يعني انا الحقيقة بكيت لما رأيته. يعني شوف حتى هو لو يعني هيعرض فيما بعد هذه اللقطة طبعا لم تعرض خالص على أول بث لها الحقيقة. 15 سنة وله صديق نصف جزائري ونصف فلسطيني وكان يحدثه عن الإسلام والكلام. أبوه مات وأمه يعني كان يعيش معها. وبعدين لما لقى نفسه عايز يعني يسلم والكلام لقى فضل أن يترك أمه وأن يذهب إلى هؤلاء الشباب حتى يعني يسلم لأن أعجبه الإسلام كثيرا. سنة 15 سنة أنا لما شفته اديته 10 سنين فقط. 10 سنين فقط لأنه أنا يعني الحياة لما يعني ذرفت عيني لأن حسيت الولد منكسر وغلبان وصغير صغير في السن يعني لا أحد يرعاه والكندا وكيف يعني أسلم ودخل الإسلام ونطق الشهادة. الحقيقة لما يعرض هذا صوت وصورة الحقيقة أعتقد أنه حيكون مؤثر جدا يعني إن شاء الله نبثه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله. هذا يعني عبد الله ده يعني قبل الأخير يعني رقم 9 مارسيل كمان ده مارسيل هذا أول واحد أسلم بعد مارسيل هذا أول واحد أسلم بعد ياسين. يعني ياسين طبعا كان في المحاضرة العامة لكن مارسيل تاني في الفندق وأسلم يعني. نعم معنا التقرير. طب معنا اتصال. طب نترقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. كيف حالك يا شيخ وإسحاق؟ الله يحفظك بخير الحمد لله. عساك طيب. الحمد لله. أشهد الله أن أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله جزاك الله خيرا. تذكرني يا شيخ كلمتني من ألمانيا طلبتك منك. أي ما أنا كلمني ألوف. لا من زين كيف حالك يا شيخ عساك طيب. الله يحفظك. سلمك الله بارك الله فيك. شيخنا إن شاء الله أنت تجي دبي كلمتني آخر مرة قلت لي تجي في رمضان إن شاء الله. إيه أنت من السعودية؟ لا من دبي يا شيخ. من دبي؟ من دبي. أي نعم. أنت يوم ترسلك مسج. أي نعم خلاص أنا ذكرتك الآن. جزاك الله خيرا. يا حالك يا شيخ. الحمد لله. كنت مرتبك وايد أنا كنت ناوي أكلمك وايد بس ارتكبت يعني ما حد صدقني والله يوم قلت كلمت والحالة حواني. جزاك الله خيرا الله يحفظك. شكرا لك أخي الكريم محمد من الإمارات. طيب هل جهز تقرير مرسل؟ طيب حضرتك المسلمين اللي بيدخلوا أو يعني داخلين في الإسلام نساء أكثر ولا رجال؟ لا هو الظاهرة الملفتة أن أغلب الذين يدخلون الإسلام في أوروبا من النساء. يعني يعني مثلا إذا أسلم رجل يسلم ولي ثلاث نساء نسبة مثلا 1-3. نسبة 1-3 مثلا. معنا مرسل الوقت. هذا مرسل نعم هذا مرسل مغيرش اسمه. لا مغيرش اسمه لانه يبدو انه يعني كان خايف او مش عايز حد يعرف انه اسلم. ولو لها قصة مرسل ان يعني احب بنت تونسية والكلام ده هيت وبعدين قالت له لا انت لابد ان تسلم وكذا فجاء ليه فجاء ليسلم يعني على لتزوجها يعني وكده. مارسل كان في ألمانيا. هي طبعا هو ألماني أصلا. طب هولندا كان أخبارها إيه؟ هولندا الحقيقة أنا يعني مكثت فيها ليلة وتاني يوم طبعا اديت المحاضرة وانطلقت مشيت. ما كانش فيها يعني. ما كانش في هولندا. في هولندا أسلمت امرأة. أسلمت امرأة في هولندا. نعم. هو بلجيكا طبعا لأن بلجيكا محتلة من قبل المغاربة. أنا بقول لهم بقول للمغربين أنتم دولة عظمى محتلين ألمانيا ومحتلين بلجيكا. يعني بلجيكا تقريبا 40% من سكان بلجيكا مغاربة. فأنا في بلجيكا كنت حاسس إن أنا في وسط أهلي يعني ما كانش يعني مش زي مثلا ألمانيا إسبانيا مثلا كده. نعم هي دي كانت محاضرة هولندا أظن شيخنا. أين هولندا؟ أين وهذا أبو حمزة الأخت الهولندية كانت خايفة تسلم حتى لا ينكشف أمرها لأهلها. هي دي اللي وصيفة ملكة. لا لا دي كانت في برلين. لكن هولندا كانت خايفة تسلم وإن صوتها يتعرف لأهلها. فأبو حمزة جل الله خيرا تكلم بالإنجليزية يعني ما وحب وشجعها على أن تتكلم وأن تنطق بالشهادة وأن لا خوف عليك والمفروض المسلم يعتز بدينه والكلام ده كده يعني. فشجعها على أن تنطق بالإيه أن تنطق بالشهادة ولقناها الشهادة الحمد لله. في هولندا شيخ بيوزعوا مخدرات حصص كده على أيوة طبعا عايز أقول حاجة كده تقريبا هولندا تقريبا يعني الدولة الوحيدة في أوروبا اللي هي بتبيح المخدرات للمواطنين زي حس التموين كده لزوم المزاج يعني حوالي 30 جرام واللي ياخد اكتر من 30 لا هو ياخد اكتر من 30 يعاقب لكن ممكن ياخد 30 ويرجع ياخد 30 يعني الكارت يصرف 30 بالظبط كده يعني زي بطاطا التموين كده زي الزيت والسكر والكلام ده اسمح لي بهذا الاتصال نعم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اتفضل اهلا بك ايوه تفضل شيخ اسمع الله يحفظك شيخ الحبيب نعم تفضل الله يسلمك ربنا يطول عمرك ان شاء الله الحمد لله السلام والعوده احمد ان شاء الله الله يحفظك الحمد لله بارك الله فيك وفي علمك ان شاء الله ونحفظك وفيك بارك امين يا رب ربنا يكرمك انا بقدر شيخ افعل ان شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك شكرا على اتصالك اخي الكريم الحقيقة شيخنا بين ذي طبعا اسئلة على الشريط الرسائل وكده كلها بتطوف حول ان حضرتك تدعو له والله انا انا انا انا امس في امس الحاجة منهم يعني لا ما هو الحقيقة كل الجماهير كان بتدعو برضو لحضرتك طيب الله اسأل الله اللي يحرمني بركة دعاء المؤمنين وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يستعملنا وإياهم في طاعته الحمد لله شيخنا الحبيب هذه المعاني التي سمعناها الآن من كريم وياسين وغيرهما يعني اللي فيها توقد الإيمان في القلب نحن نعاني يعني نعاني من قلة هذا الجفاف يعني من هذا يعني اللي حضرتك ذكرت مثلا مثال اللي نايم مش عارف ينام عشان ما صلاش العشاء وكده وعادي يعني احنا بننام واللي بيعدي عليه الفجر وربما كذا الصلاة ورا بعضيها هذا التباين يعني ألا تخشى عليهم انهم تحولوا الى مثل هذا الجفاف والله طبعا انا يعني تكلمت في هذه المعاني في الحلقات اللي انا سجلتها معهم ووجهت المسلمين نداء وكلاما بمثل هذا في الحلقات يعني انه عندنا نحن نحتاج الى كتائب من الدعاء كتائب مش من العلماء الذين يحسنون توصيل المعلومه مذاكرين كويس يكون مذاكر كويس بس يكون بيحب الدين يعني انا عايز اقول في بعض الناس ممكن يتخذ الدعوه وظيفه الدعوه لا يمكن ان ينجح انسان اذا جعل عمله وظيفه ابدا لابد ان يكون محبا الحب هو كما اقول دائما الحب مركب لا يضل راكبه انا لا اجد انا مثلا في عشان مثلا بحب علم الحديث ممكن يكون عندي الام وتعبان والكلام ده واجلس على الكرسي 10 ساعات متواصله بعد ما اصلي العشاء الى صلاه الفجر يا دوبك اصلي الفجر واكمل وانا لا استطيع ان اقوم يعني عايز انام عايز اقوم عشان انام لا استطيع ليه صوت الحب يلهب ظهري مش قادر اقوم لحد ما اخلص البحث اللي في ايدي عندي راوي مش قادر اجيبه متعلق بيه الحكم على الحديث باكمله وكتب الرجال عندي كثيره الحمد لله جدا فعلشان اقوم واجيبه الكلام ده مرهقة بشغل معايا أولادي هات كتاب الثقات ابن حبان هات كتاب مش عارف ابن أبي حاتم هات كتاب البخاري الكلام هات رايحين جايين على طول وأبحث وأطول النفس عشان أبحث عن راوي واحد وبعد حوالي 3-4 ساعات أكتشف أنه مصحف أنه مصحف يعني راوي مثلا اسمه عبثر ابن القاسم موجود في الكتاب عنتر فأنا استغربت قلت إيه عنتر ده أنا عمري شفت حد اسمه عنتر في الرواة ازاي عنتر والكلام ده بس ما خطرش على بالي انا ذاك انه عبثر ابن قاسم لان عبثر مر عليا مئات المرات فالمفترض كنت اكتشفها على طول ما اعرفش ايه اللي حصل ضربت الاخمه ما المهم ما جاش في دماغي انه عبثر قعدت ادور على عنتر ده شايل سيفه مش لاقيه، خد بالك ازاي غبت يعني حوالي 3 ساعات ادور عليه، وبعدين في الاخر سبحان الله اكتشفت انه عبس بن القاسم. 3 ساعات يضيعوا عليا علشان استهانه مصحح لكتاب تصحيف الموجود في الكتب، وما عادش حد بيصحح في الكتب والكلام ده، ضيع عليا 3 ساعات، وممكن يضيع على اخرين 3 ساعات لحسبنا عدد ساعات اللي ضاعت على كل من يريد ان ينظر في هذا الاسناد في جنوات العالم الاسلامي، ممكن نكتشف انها عشرات او مئات الساعات. فده بيقعدنا على الكرسي ما بشعرش اطلاقا باي كلفه. فانا عايز اقول لكل اخواننا، لابد ان تدعو الى هذا الدين بحب، نحن منصورون. انا رجعت من هذه الرحله وانا على يقين اننا منصورون، وعلى يقين ان الاسلام سيعم ارجاء الارض، وانا جايب معايا تقريرات من المجلات الالمانيه، وفي جريد اسمها بيلد هناك في المانيا، صورت انا الجزء الخاص بان في مدينه اسمها زوست هناك على مدار 4 سنوات أسلم في هذه المدينة 25,000 وجايبينها كإحصائية، وحبوا يفتصوا في الموضوع، قال لك أصل ما أسلموش عشان حبا في الإسلام، لا ده علشان الولد ده بيحب البنت دي والبنت دي بيحب الولد ده فأسلموا عشان كده، لكن مش عشان الإسلام دين جيد. 25,000 طبعا كلام فارغ. يعني هو بيسلم تقريبا في ألمانيا على حسب الحزبة اللي الجريدة جابتها المعلن 4,000. وحتى انه في هذه التقرير اللي انا جايبه معاه بصرخة نذير ان بعد 25 سنة المنظومة السكانية ستختل لصالح المسلمين في ألمانيا. ليه؟ لان اصبح الان الخلفة 1.2. ليه؟ مفيش في هناك زواج. ليه؟ لان القانون الالماني مثلا، ما اعرفش اذا كان في اوروبا هذا القانون كله ماشي ولا لا، الرجل إذا طلق امرأته تأخذ نصف ما يملك، نصف ما يملك، فيقول لك أتجوزها ليه؟ فبيقعدوا مع بعض بالعشرين سنة ويخلفوا عيال، والعيال يتجوزوا ويخلفوا عيال ولسه ما اتجوزوا، وبعدين في الآخر يقول لك إيه؟ نعلن زواجنا في الكنيسة. زي اللاعب مارادونا اللي هو اللاعب خد عياله 13 سنة 15 سنة وراح يتجوز وحضروا الحفلة تمام؟ وراح عشان يتزوج. فهو يقول لك أنا دلوقتي هي صديقة وعايشه معايا والكلام ده هوت، اتجوزها ليه؟ واعلن جواز رسمي. افترض تمردت علي تاخد نصف من املك ليه؟ عشان كده مفيش اسره هناك. الولد وانا في برلين حكولي حكايه بنت اللي كانت لسه حاصله امس. تمام. انا كنت في برلين يوم سافرنا يوم السبت والمحاضره كانت الحد الاحد، كانت القصه دي حاصله يوم الخميس. يعني قبلها بكم يوم؟ قبلها بيومين يعني كده. بنت 16 سنة أمها طردتها من البيت، لأن البنت أول ما توصل 16 سنة أمها تقول لها بيبحث لك عن صديق، والولد يروح يبحث عن صديقة. إذا ما 16 سنة ما جابتش صديق يبقى مريضة نفسيا، تعرض على طبيب نفسي. إزاي ما اختارتش ولد وعاش معه في الحرام في الزنا يعني والكلام. فالأم بتطرد البنت، البنت مش قادرة تطلع هتروح فين. فالمهم طردتها و لقوها يعني واحد من المسلمين لقاها بتبكي على الرصيف ومش عارفه تروح فين، فخدها وعرض عليها الاسلام، اسلمت وزوجها لواحد بس. ما شاء الله. ده في المحاضره اللي هي بتتعرض على الهواء دلوقتي اللي كانت في برلين. هذه محاضره برلين. هذه برلين في المحاضره اللي احنا في اي نعم هذه برلين فعلا. أشوف الدنيا كانت منظمة برضو عشان كده لما في برلين، عشان كده لما قلت لأخواننا في إسبانيا هلوم متعالوا أم جايين يجروا، أنا تصورت أن هيجوا في برلين يعني هنقعد وهيجوا يسلموا واحد وكده. هذا أخونا أبو جبريل جزاه الله خيرا، يعني ترجمته رائعة يعني. نعم أي نعم. هذا أبو حمزة. أبو حمزة حاول يتصل بينا كتير بس للأسف احنا عندنا ضغط الاتصالات شديد وأنا مش عارف أقاطع حضرتك خالص، ما عارفش أدخل على فاحنا بنعتذر لك أخي الحبيب أبو حمزة، ولعلنا يعني نتصل بك إن شاء الله اتصالا خاصا في غير هذا اللقاء. نعم شيخنا الحبيب، هذا اليقين الشاب الفتى الصغير هذا اي نعم ده ابن واحد مصري هو ده اللي بعدي ابن اخي مغربي وكده يعني اي نعم ما شاء الله لا لا في يعني هذا اليقين الذي ألمسه من فضلتك بعودتك بانتشار طبعا طبعا طبعا طبعا رغم أنوفهم جميعا في مش في بلاد بالعكس رجوع الناس في بلاد المسلمين في بلاد العرب بلادنا العربية إلى الدين وإلى الالتزام عامل يعني تربنا كده عند خصومنا مش مصدقين إن الدنيا كلها بترجع وعمال يتكلموا. أنا لسه عمال أقرأ في مجلة صدرت امبارح والكلام ده هو عن العرب بيشتموا فينا ليه بتاع تنظيم الناس. أيوة ما بقولك حضرتك بتقول الولاد بيجيبوا لي من على المكتبة. كنت عايز أقول حضرتك امبارح في المجلة الحمراء بيقولوا على حضرتك إنك يعني بتقول ان الاولاد عزوه ومش عارف ايه وبيسخروا يعني من هذا العباره. فقلت لو ما يعني هم ليهم قيمه هم وليهم مشاركه عمليه طبعا ما في ما لا شك. لا انا بستغرب يعني انا لما جيت لقيت طبعا الجماعه محضرين لي ايه الحاجات اللي ترفع ضغط الدم يعني ما اعرفش يشتمونا ليه يعني مثلا يعني كارهين ان احنا ناجحين الحمد لله كارهين ان الناس كلها الحمد لله بترى فينا الصدق والدعوه العاقله ما اعرفش ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي مزعلهم يعني من المساله صرف الله عنهم الغضب. شيخنا الحبيب الوقت يمر سريعا والوقت الطيب دائما مع فضيلتك سريعا. فباسمي وباسم دكتور عبد الباسط السيد وجميع العاملين في قناة الحكمة مواهب وأفكار أشكرك شكرا جزيلا وأمتن لفضيلتك امتنانا عظيما على قبولك الدعوة وتكريمك لنا. واجب علينا. بارك الله فيك الحبيب وأشكرك وأتمنى لك دوام العافية. آمين اللهم آمين. جزاك الله خير. باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي وثم أشكركم على أمل اللقاء بكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ضياؤه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.